قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكن وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناه. ونحن في هذه الحلقات، هذه يعني الحلقة 16 أو 16 التي نتحدث فيها عن موضوع مهم، وهو موضوع تحدي الاستقامة، تحدي الاستقرار والاستمرار. هذا الموضوع الحقيقة يعني يستحق هذا الذي يعني يبذل فيه. برضو يمكن الواحد بيهتم ان هو يأكد على المسألة المنهجية، برضو المسألة المنهجية يمكن انا اشرت يعني في حلقة اليوم اللي تحدثنا فيها عن اسم الله السبوح، اشرت لأهمية الاستقراء والاستقصاء في مواجهة الانتقاء. ويعني يعني من هذا السياق برضو أنا بقول ببساطة شديدة جدا، أنا مسلم النهاردة عندي مشكلة، مشكلة دي إن أنا عندي أزمة في الاستقرار والاستمرار، عندي أزمة في الاستقامة. إن أنا بستقيم على يعني على الشيء ثم أعود مرة أخرى، استقيم على طريق الله ثم أعود، استقيم على باب من أبواب الخير ثم أعود. عندي مشكلة في رعاية الميلاد الجديد، فأكيد يعني بطبيعة الحال لما هفكر في حل هروح للوحي، هروح لربنا سبحانه وبحمده. يعني وهو أنا لا أعتقد أصلاً الإنسان يكون عنده الفرصة دي يعني ويأثر فيها أصلاً أو يفوتها، بل حتى أنا كنت بكلم الزملاء من الأطباء وكنت يعني كان في إشكالية يعني كنت كتبتها في كتاب منهج الطبيب المسلم دعواتكم أن يسر الله إخراجه، فكنت معنون الإشكالية دي سميتها إشكالية المستشار الأحمق، إشكالية المستشار الأحمق عذرا في اللفظ. يعني إيه فكرة إشكالية المستشار الأحمق؟ كنت أقول لهم هنفترض جدلا أن في واحد عايش النهاردة مع والده وعايش كويس، والده مهتم بيه بيرعاه بيبادر ليه باحتياجاته من غير ما هو يطلب، وبعدين منع عنه والده ذلك أو قطع عنه ذلك فترة، ربنا قطع أو أبوه قطع عنه ذلك، هو خلاص مثلا كان مهتم بيه وبيعتني بيه وبعدين قطع عنه ذلك أو بعض ذلك. فالولد ده راح يستشير واحد، يستشير عمه مثلا، يستشير خاله، يستشير صاحبه، راح يستشير واحد. فذهب لهذا الذي يستشيره فقال له حصل معايا كذا كذا كذا كذا كذا. هو يعني عين الحكمة المتوقع المنتظر ان هذا المستشار يقول له بص اول حاجة احنا عايزين نرجع نشوف، طب انت عملت ايه خليته عمل كده، طب خلينا نرجع له الاول نشوفه هو انت قصرت في ايه او ايه السبب او ايه رسالة عايز وصلها لك. اكيد في حاجة انت بتقول ان هو يعني مهتم بيك وبيعتني بيك وبرعاك ومش مقصر معاك باي حال من الاحوال. ده عين الحكمه، لو هذا المستشار مستشار عاقل او حكيم هيقول له كده، مش محتاج كلام يعني. لكن تخيلوا ان المستشار ده يقول له لا ما تشغلش بالك انت ايه اللي ناقصك، يقول له مش عارف ناقصني فلوس، يقول له خلاص هديك فلوس، يجي يقول له عاوز كام، يقول له عاوز 10,000، يقول له لا لا ما اقدرش اديك 10,000. يقول له طب ما ابي كان بيديني 10,000 او كان اللي كنت بصرفه في الشهر قرابه 10,000. يقول له لا انا اقدر اديك بس 100 جنيه 200 جنيه ما اقدرش اديك اكتر من كده. طيب انا عايز حد يتابعني مش عارف على مدار كذا ويروح معايا. قال له لا ما اقدرش اديك ربع ساعه. طب بص بص طب انا هوديك لحد تاني ممكن يساعد. ما ولا يهمك ما تشغلش بالك هو بيعمل معاك كده ليه، انا احنا ان شاء الله هنوجد لك بديل وبديل احسن كمان. الحقيقه هذا السلوك الغريب العجيب المريب اللي ربما البعض يتعجب منه هو اللي بيمارسه كتير من الاطباء وبيمارسه كتير حتى من المستشارين بشكل عام. عشان كده انا سميتها اشكاليه المستشار الاحمق اللي بيمارسه كتير المستشارين بشكل عام. يعني اي مستشار سواء كان بقى المستشار ده بيستشار في امر يخص الابدان كالاطباء او امر يخص الوجدان كمثلا المعالجين النفسيين ومش عارف ايه والاطباء والنفسيين وغيرهم او امر يخص العمران كمثلا الناس اللي بيروحوا مثلا استشارات مهنيه ومش عارف ايه واشياء من هذا القبيل او امور تخص الدراسه او استشارات اسريه او شيء من هذا القبيل. باي حد بيتوجه اليه في استشاره بيتوجه اليه في طلب راي، انا بشوف انه ان لم يرده الى الله اولا فهو احمق. هو احمق ومش بس احمق فقد غشه، لم ينصح له. لان الاصل ان احنا ايه اللي بيحصل، الاصل ان احنا نعيش في كنف عناية الله ورعاية الله. الله اسم الرب، الربوبية دي الربوبية يعني قلنا يعني مرارا وتكرارا الربوبية فيها الاصلاح فيها العناية والرعاية، الربوبية فيها الاصلاح وفيها العناية والرعاية. فالرب سبحانه فيها الرحمة، فالرب سبحانه وبحمده احنا عايشين يعني اسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ونعيش في كنف يعني نعمته ونعيش في نعيم ولايته. ربنا مولانا سبحانه وبحمده يتولانا واحنا الله سبحانه وبحمده قيوم، قائم على كل نفس بما كسبت. ربنا قائم على سمعنا وقائم على بصرنا وقائم على قلوبنا وقائم على كلانا وقائم على اكبدنا، ربنا قائم على كل ذلك سبحانه وبحمده. ربنا قائم على ضبط نسبه الاكسجين في الهواء اللي بنتنفسه وان يبقى الماء اللي بنشربه عذب والاطعمه اللي احنا بناكلها تكون مش عارف ايه. قائم ربنا سبحانه وبحمده قائم على كل ذلك، والامور مستقره مستمره ما فيهاش اي اشكال، والامور يعني ايه ما فيهاش مشكله اطلاقا. فلما يحصل حاجه المفروض الانسان يفكر ازاي. قال ربي سبحانه وبحمده وما اصابكم من مصيبه، ايا كان بقى اللي اصابك ده ايه، اصابك ده ايمانيا بدنيا عمرانيا وجدانيا، ما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. مفروض الناس الصالحين يفكروا كده، ان انا النهارده انا عايش زي الفل، ابني عايش معايا مية مية، مهتم بيه، مخلي بالي منه، بلبي له احتياجاته من غير ما يطلب. مرة واحدة أنا منعت عنه الكلام ده، قطعت عنه الكلام ده، أليس من الحكمة وأليس من العقل إن هو نفسه يروح يتوجه لي يقول لي يا أبي إيه اللي حصل؟ إيه الحكاية في إيه؟ أنا عملت حاجة غلط؟ أنا ضايقتك في حاجة؟ زعلتك في حاجة؟ طب ما علينا. إن هو ما بعض الناس للأسف الشديد بيسلك سبيل الهروب، بدل ما يواجه مشاكله بيهرب منها، بدل ما يواجه اخطائه بيهرب منها. في ناس عندهم هذا النوع من الجبن، بيجبن عن انه يواجه اخطائه، بيجبن عن انه يواجه مشاكله، بيجبن عنها. طيب خلاص، هذا الجبان اللي ما قدرش يواجه مشكلته او يواجه خطأه ويعود مثلا اللي بيقول له طب انا عملت ايه، انا كنت دلوقتي يعني اتنعم بودادك، كنت اتنعم بعنايتك ورعايتك ليا واهتمامك وحبك، انا ايه اللي حصل؟ ما علينا، جابنا ان يفعل ذلك. هيروح يستشير حد، هيستشير حد من الاصحاب، هيستشير حد من الاقارب، هيستشير حد، هيستشير طبيب، هيستشير معالج نفسي، هيستشير مستشار اسري، هيستشير اي حد في الدنيا. اليس من الحكمه ان هذا المستشار يقول له طب تعالى يا ابني، روح يا ابني الاول، مش انت كنت تمام والدنيا زي الفل، ايه اللي حصل؟ ارجع يا ابني الاول شوف انت عملت ايه مع ربنا، ارجع من الاول شوف انت مثلا اغضبت ربنا في ايه، شوف عملت ايه من الذنوب اللي بتحرم النعم. قصرت في ايه من الطاعات؟ يمكن عندك نعمة انت قصرت في شكرها، ربما وقعت في كفرها، يمكن انت وقعت في معصية، يمكن في رسالة موجهة لي. لا، هذا الاحمق يا دكتور معلش يعني خلي عبارتك لطيفة شوية، لا لا لا ليست لطيفة، هذا الاحمق يقول له تعالال احنا هنعمل شوية بروجرامز في مش عارف ايه، وهديك الدرج الفلاني او الدواء الفلاني، وهعمل لك مش عارف ايه، وعمل كأنه بيقول له ما إيه ولا يهمك ربنا منع عنك ولا يهمك تعالال، ربنا حاجة ولا يهمك تعالال، دخلت في اكتئاب تعالال هزبط لك الاكتئاب بشوية ادوية، وهعمل لك سي بي تي وكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي وعلاج معرفي سلوكي وما تقلقش، ولا يهمك ولا يهمك، حصلت مشكله مش عارف مع جوزك ولا حصل مشكله مع مراتك هعمل لك لايف كوتشنج ما تقلقش، وهعمل لك شويه استشارات اسريه، وهعمل لك مش عارف ايه، وهديك البرنامج الفلاني، انت يبدو ان عندك مشكله في مهارات التواصل، ويبدو ان عندك مشكله في لغات الحب الخمسه ولا لغات الحب السته ولا معرفش مش عارف خمسه ليه او سته ليه ما علينا، ويبدو بس ان انت محتاج اللي مش عارف القبعات الست مش عارف بتاع ايه، تعالى لي بس كده نظبط لك كده الدنيا، انت مش عارف بقى دلوقتي معدتك مش مريحك بقى، عندك مش عارف حاجه كده في جسمك كل شويه مرض، ولا يهمك تعالى يا عم هنعمل لك ادويه، هنديك ادويه، هنعمل لك عمليه، هنعمل لك بروجرام، ايه ده؟ عين الحكمه ده غش، غش للشخص ده. النبي قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، النبي صلى الله عليه وسلم توعد ذاك الذي يستشيره مسلم فيشير عليه بامر ليس فيه الرشد، ليس فيه الرشد، هذا غش، هذا غش، انا بشوفه غش، هذا غش، غش قولا واحدا، هذا لم ينصح له، لم ينصح له. ونيجي بقى نقول ما تدخلش الدين في الموضوع، ما تجيبش الدين مش عارف في ايه، هو معلش انا جاي لك انت طبيب ولا شيخ؟ معلش ما انت هو انت مستشار، انت طبيبه نفسيه ولا معالجه نفسيه ولا شيخه؟ انا مش جايه لا انا نفسي لا ما بعملش كده زي بعضهم المشغول، الناس اللي شغاله في الطب النفسي شغاله في العلاج النفسي ده، اللي انا بشوف ان هو من اعظم الثغرات اللي لابد ان يسدها الصالحون في هذا الزمان، يعني ده من اعظم الثغرات التي ينبغي سدها في هذا الزمان. يقول لك لا انا بحط الدين بره وبدخل، يعني بتحط الدين بره وتدخل؟ يقول لك عادي، يعني لو جالي واحد شاذ مثلا، هو انا ما اكلموش شاذ مش دعوه، هو عايز يتقبل نفسه كشاذ، عنده مشكله في تقبل نفسه كشاذ، فانا اساعده على تقبل نفسه كشاذ، انا ده شغلي. ايه الاجرام ده؟ ايه الاجرام ده؟ يعني مش عارف تركنا ايه اللي عاملينه واللي برين. احنا معتقداتنا دي لازمتها ايه بقى؟ انا النهارده كمسلم معتقد دي لازمتها ايه؟ يعني اعتقادي وايماني، ايماني ان الرب قيوم سبحانه وبحمده، وايماني ان الرب كريم سبحانه وبحمده، وايماني ان الرب حليم سبحانه وبحمده، ايماني ده في فين؟ ايماني ان انا ربنا اللي يحفظ علي كل حاجه، له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من امر الله، وان لو حصل حاجه فهو دي رساله من الله. كل اللي انا مؤمن به ده فين؟ فين؟ فين؟ فين؟ انا كبني ادم فين؟ لما يجي واحد يقول لي لا استنى بسم الله الرحمن الرحيم، ما انت كنت يا باشا في عافيه، ما انت كنت في عافيه، انت دلوقتي انت سلبت العافيه دي ليه؟ ليه؟ والله انا راجل من اصلح الصالحين ومن الاولياء المقربين، تمام زي الفل، يبقى يا باشا مصيبه، يبقى فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، مش فلولا اذ جاءهم باسنا ذهب الى فلان وفلان وفلان وفلان وفلان اولا، لا، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يا باشا روح روح الاول لمين؟ روح لربنا الاول، روح ربنا الاول، فانت انت انت راجل تمام من اصلح الصالحين من اولياء الله المقربين، تمام، يبقى هو ايه؟ يبقى مصيبه. طيب مصيبه تضرع، روح تضرع، يلا روح تضرع، مش هقول لك عم استغفر، لا والله انت من المقصرين ومن المفرطين، ده معينة، يبقى عقوبة، روح يا سيدي استغفر وتضرع. طب انا مش عارف، مش قادر، حد روح استغفر وتضرع، وده اللي خليه اتجاهك دايما، روح استغفر وتضرع الاول، قل له ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، قول له الاول انا يا ربي عايز اتاكد ان انت مش غضبان عليا، عايز اتاكد ان انت راضي عني، وما تعيش الوسواس، ما تعيش الوسواس، يعني ما تعيش الوسواس هو مش راضي عني ومش راضي عني ومش راضي عني. ربنا كريم، ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها. ما اكرم الله الرب سبحانه وبحمده لكرمه فرضوانه يسير سبحانه وبحمده، على انه كبير ورضوانه من الله اكبر اغلى واولى واعلى واجلى من الدنيا وما فيها، لكن على ان هذا الرضوان كبير لكنه يسير. ما اكرم الله، ومش يسير حاشا وكلا عشان قدر ربنا حاشا وكلا، لا يسير لان الله كريم. كل ما الانسان ارتفع قدره كل ما كان يسهل استرضاء الانسان. اللي بيصعب استرضائه عنده مشكله في ايه؟ كل ما الانسان ارتفع قدره هو سما يسهل استرضاء، فلما يصعب استرضائه ده معناه ان عنده مشكله. انما الانسان كلما سما اصبح من السهل استرضاء. المهم الرب سبحانه بحمده كريم، والرب حليم جل جلاله قدس الاسماء، فرضوانه سهل. روح يا باشا ربك الاول استرضيه، روح يا بنتي ربك استرضيه، روح يا ابني ربك استرضيه، روح يا ستي ربك استرضيه، وبعدين نتكلم بقى، وبعدين نروح للاسباب بقى. مش هقول لك بس استرضيه، روح لربك استرضيه وتوكل عليه. توكل عليه صدق واعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده في جلب المسار ودفع المضار مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب. خلاص اظبط دي اولا، ويلا بقى روح تعالى لي عند الاسباب، تعالى لي خد الدواء، تعالى لي نشخصك، تعالى لي ناخد مش عارف البروجرام الفلاني بتاع مش عارف تنميه المهارات، تعالى لي مش مشكله، بس روح هناك الاول. هذا عين الحكمه، دي الممارسات العلاجيه العلمانيه، الممارسات العلاجيه اللي ما بتراعيش الخصوصيه الاسلاميه، هذا اللون من الممارسات للاسف الشديد احنا ابتلينا به في معظم الميادين. في الشخص نفسه اللي جاي يستشير، هو للاسف الشديد اللي جاي يستشير ده لا مش قابل الفكره دي، معلش هو انا جاي للشيخ ولا جاي للدكتور ولا جاي للمستشار ولا جاي للمتخصص ولا جاي للمرشد اسري، انا مش معلش انا مش جاي يا ابني ما هي ببساطه كده، انت كنت في عافيه، انت كنت كويسين. لا يروح بقى يفكروا ايه، يمكن مسحورين، طب يمكن اتضربت عين، طب يمكن محسودين على ايه بقى، محسودين على ايه يعني، عايز افهم برضو يعني محمد ابن عبد الله وخديجه بنت خويلد محسودين على ايه، معيونين، يمكن معيونين برضو ايه يعني ايه، يمكن مسحورين، لا ده هو يمكن فقدنا الشغف، ايه مش عارف ايه حصل، لا السنه مشكلتي ان انا مش بعملش رياضه كويس، اصلا انا ازمتي ان انا كنت باكل حلويات كتير وبعمل مش عارف ايه. طب في ناس تاكل حلويات ما حصلهاش حاجه اسمعنا، طب ما انت اخوك برضو اللي هو عنده نفس الاسد الوراثي بتاعك انت مثلا يجي له السكر او الدايبيتس، ما جالوش الدايبيتس يا سيدي، ايه الحكايه؟ ليه احنا يعني هذا اللون من الممارسات العلاجيه العلمانيه التي لا تراعي الخصوصيه الاسلاميه، مش على منهج الرباني، ليست على منهج الرباني، هذا المعالج ليس ربانيا، هذا ليس ربانيا، ليس ربانيا بحال من الاحوال، بيحاول يسكن ضميره كده بشويه حاجات كده في الوسط ايه، وندعي ربنا ونبقى نصلي ونبقى نحافظ. يا باشا اول كلمه لازم تتقال، اول كلمه لازم تتقال روح ارجع لربنا، روح وتعالى لي الجلسه الاولى كده، الاول كلمتين في العلاج كده، انت كنت في عافيه، سلبت العافيه، دي رسالة. وما حدش هيملك انه ده ماذا اذا بقى، ها ماذا اذا يعني، ممكن هذا الذي مثلا كان في كنف رعاية ابيه وعناية ابيه، ها ومنع عنه الاب هذه العناية والرعاية، ممكن يجدها عند غيره، ممكن يجدها عند غيره، لكن اللي ربنا يسلب العبد اياه ما حدش ابدا هيقدر يرجعه له ابدا ابدا. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، فلا كاشف له الا هو، لا الا اللي هو المعنى كنت في الكتاب قضايا جدلية كنت كاتب معنى لا شفاء إلا شفاءك. ما بيقول كده ربنا بنجي ربنا لا شفاء إلا شفاءك. ما في يعني اللي ربنا يسر العبد إياه ما فيش حد على وجه الأرض ولا تحت الأرض ولا في أي جزء من الكون يقدر يرده له. فما ما هذا الجنون؟ هو سولي بشيء ما هيردش الشيء ده لربنا. يبقى انت الاول قول له ارجع بالناس، ارجع استعتب، ارجع استغفر، ارجع استرضي ربك يا باشا. ما تعملش الكلام ده كله. فلولا اذ جاءهم بأسنا اول واجب تضرعه، ارجع شوف، ارجع تضرع. وبعدين بقى احنا نشوف، ارجع شوف ده الاول. وكون على يقين ان اللي ربنا سلبك اياه مفيش حد هيرده لك الا باذن الله. فين بقى المعنى ده؟ فين المعاني دي؟ ونيجي نقول بقى اصل والله انا بعمل حاجه بممارسات علاجيه من من من من, من وجهه نظر اسلاميه بخلفيات اسلاميه، اصل انا طبيب بشتغل بمش عارف بمراعاه ايه، بيعجبني في فلان ان هو بيدمج الدين في مش... يا باشا تدمج مين وتعمل ايه وتودي ايه؟ دي اول كلمه بسم الله الرحمن الرحيم اللي بقول عليها اشكاليه المستشار الاحمق. اشكاليه المستشار الاحمق، انا رحت استشيره بدل ما يقول لي يا ابني ارجع الاول، ها ارجع استعتب، ارجع تضرع، ارجع استغفر، وكن على يقين ان ما يمسك الله بضر فلا يكاشف له الا هو، وانه لا شفاء الا شفاءه سبحانه وبحمده. وتعالى حبيبي بقى وروح بقى، روح استعتب، روح استرضي، روح استغفر، روح تضرع، روح توكل، وتعالى لي. تعالى بقى ناخد بالاسباب، تعالى ناخد بالاسباب. مش مهم اللي حصل، المهم الرساله اللي ورا الكلام ده. انا فاكر في سنوات طب كده كان طلبوا مني اعمل كتاب للزملاء قبل ما نبدا الامتياز، سميته قبل ان تبدا الرحله. فساعتها انا فاكر كتبت شابتر كامل او فصل كامل عن معنى مهم جدا، وهو معنى ايه؟ الابعاد الغائبه في الممارسات الطبيه والممارسات العلاجيه. ان كل حاجه بتحصل رساله. الرب سبحانه وبحمده قلنا رسائله ثلاث انواع، رسائله لخلقه ثلاث انواع. في رسائل مسطوره، دي مكتوبه دي في القرآن وفي السنة، دي رسائل مسطورة، دي كلام. وفي رسائل تانية منظورة، دي أجسام. وفي رسائل تانية مقدورة، تدابير وأحكام، العطاء والمنع والرفع والوضع والضر والضر والنفع. كل دي رسائل مقدورة من الله سبحانه وبحمده. احنا المفروض الرسالة دي تجيلي خلاص، انا اركز بقى في الرسالة. ايه الرسالة؟ ايه اللي ربنا بيقوله لي؟ والله يمكن انا انشغلت بالنعمة عن المنعم، يمكن انا النعمة دي لم اشكرها، ربما كفرتها، حاجة كتير قوي. فالعبد ده كان في نعمة، قل لهم اني اراكم بخير. وضرب الله مثلا، اهو انا قلته مرارا وتكرار، اصل هيجي يقول لي ايه يا دكتور، ايه علاقة المسألة الايمانية بالاضطرابات النفسية، بالمشكلات البدنية، بالازمات الاجتماعية؟ يا باشا بالراحة وبهدوءه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئن، اهو زي الفل، كنا آمنين مطمئنين. انا كنت بني آدم آمن مطمئن، احنا كنا أسرة آمنة مطمئن، كنا مؤسسة آمنة مطمئن، آمن مطمئن زي الفل. اللي عنده الأمان الخارجي وعنده الاطمئنان الداخلي، الأمان ده في الغالب كده اللي ما عندوش العاديات اللي من الخارج، والاطمئنان ده في الداخل، الدنيا زي الفل. يعني احنا قدام بني ادم لا عنده فوبيا بلغه الناس السايكاتريست المعاصرين، الاطباء النفسيين المعاصرين، ولا عنده انكزايتي لا الان ولا مش عارف ولا الكلام ده كله خالص، ولا ديبريسد، ولا عنده اكتئاب، ولا حاجه من الجو، ما فيش اي حاجه من الحاجات بتاع المود ديس اوردرز دي خالص، الاضطرابات المزاجيه دي، دنيته زي الفل، ولا الان ولا خايف، امنه مطمئن تمام، ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله اكبر، اهو تمام، الرزق ياتي من هنا وياتي من هنا وياتي من هنا، والدنيا حلوه واخر حلاوه اهو. فالشخص ده عنده ايه؟ عنده الرزق المادي والرزق المعنوي، دنيته اخر حلاوه. طيب وبعدين؟ قريه كانت امنه مطمئن ياتيها رزقها رغدا من كل، شيل قريه حط بيت، شيل قريه حط بني ادم. طيب فكفرت بانعم الله، فكفرت بانعم الله، استعملوها في معصيته، انشغلوا بها عن طاعته. ده والله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو ربنا سبحانه بحمده هيؤاخذنا بما بما بما فعلنا والله لا خسف بنا. احنا يبقى الانسان احوج ما يكون للنعمه، يبقى ربنا اختص بيها، ويبقى ربنا سبحانه وبحمده يعني حرم منها الكثير واعطاه اياها، ثم هو ينشغل بها عنه، يلتهي بها، بل يعصيه به. شاول بقى لا يقدر النعمة حق قدرها، شاول بقى لا يبذل للنعمة مهرها. فلا يعني احنا كلنا يعني والله ربنا كريم، اقسم لا ربنا كريم. ويجي الواحد من دول يجادل يقول لك لا ليه تقول لي ان الاضطرابات النفسيه في بعض الاشكالات الايمانيه، لانه متصور اشكالات الايمانيه يعني كفر، يعني ليه يعني المشكله الاسريه دي سببها ازمات ايمانيه، ليه يعني المشكله البتاع البتاع البدنيه دي سببها ازمات ايمانيه. يقعد يجادل البني ادم، قتل الانسان ما اكفره. بقى احنا عندنا كميه كفران لنعم، لولا فضل الله ورحمته اقسم بالله ما زكى منا من احد ابدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. والله ولا حد فينا هينفع في حاجه اصلا. ما ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. ده احنا اقسم بالله، اقسم بالله احنا عاملين ازاي؟ احنا يا فعلا زي الراجل، يعني هذا الرجل الصالح اللي قال لك ايه؟ انت كيف اصبحت؟ يقول يعني بين نعمة لا مؤدي شكرها ومعصية لم أستغفر الله منها. فالواحد كده يبص عنده نعم ما أداش شكرها، ومعاصي ما استغفرش منها ولا تاب منها. لو إحنا لو ربنا سبحانه بحمده ولو وما أصابكم مصيبة، والله الآية دي مهمة جدا جدا جدا أقسم بالله، هذا المعنى الضخم. ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، ان هو ان الرب سبحانه بحمده اللي بيعفو عنه كثير، اللي بيتجاوز عنه كثير سبحانه بحمده. فتيجي انت لما تيجي تحصل حاجة تقول لي منين وفين وتعمل لي فيها ان انت اصلح الصالحين ولا المقربين؟ معلش انا اسف، انا عارف كلام ممكن يزعل البعض، انا بكلم نفسي، انا بتكلم على نفسي، انا عن نفسي بسم الله الرحمن الرحيم اي حاجه بتحصل بسم الله الرحمن الرحيم ارجع، انت انت انت ده انت تستاهل الخصف بيك، بس ربك كريم سبحانه بحمده. ارجع ارجع شوف، ارجع استرضي، ارجع استعتب، ارجع شوف شوف في ايه، شوف في ايه. انا كنت بقول لبعض الافاضل مره كده سبحان الله، يعني حصل ازمه كده ضخمه شويه، انا مثلا خدت لي كده حرفيا حد ادنى شهر الشهر ده تضرع واستغفار، تضرع واستغفار، تضرع واستغفار، وما بفكرش في حلول خالص، مش بفكر في حلول، ما بفكرش في حلول اصلا، لا عمال افكر في حل ولا افكر في حد ولا افكر في اي حاجه في الدنيا. هو الشهر ده كده، الشهر ده تضرع واستغفار بس، تضرع واستغفار بس، تضرع واستغفار بس. انا بعمل اللي عليا خلاص، لاني على يقين، على يقين ان اكيد انا اخطات، اكيد قصرت، اكيد. بس الواحد ما بيعملش الكلام ده وهو يائس من رحمه الله، ولا بيعمل الكلام ده بقى وسايب الشيطان يعمل فيه ايه، يقعد بقى يقول له مش عارف ايه وانت. بالعكس، الواحد بيعمله وهو يطمع في كرم الله، بيعمله وهو مستبشر بالفرج من الله سبحانه وبحمده. فعلا قرابه شهر مثلا، انا دايما عندي كده لما تحصل حاجه كبيره بكل حاجه على قدها، حاجه مثلا شفتها صغيره شويه بقى عايز لها يوم كده ايه، تضرع واستغفار. اليوم ده كله شغال تضرع واستغفار، والله حاجه مش عارف ايه، حاجات بتاخد لها اسبوع، حاجات بتاخد لها شهر، في حاجات مزمنه ربما تكون الواحد بياخد وقت طويل. بس انا اذكر وفي الوقت ده كل النيه في كل حاجه الاستغفار، حتى انا طالع اقول كلمتين للناس، انا بنيه قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، بنيه والله في عون العبد ما كان عبده في عون اخيه. ان خلاص انت يعني ليه، انا متيقن في كده، انا عارف ان ربنا سبحانه وبحمده ما يظلمنيش ابدا ابدا ابدا حاشاه سبحانه وبحمده. انا عارف انه يمكن يظلمني، لا يمكن، ومتاكد من ده، وعارف ان انا اللي حصل ده يعني فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، وعارف ان الرب سبحانه وبحمده كمان لطيف ورحيم سبحانه وبحمده في قضائه وقدره. بالعكس انا بشوف سبحان الله بشوف شآبيب الرحمة وبشوف اثار اللطف، ان رب الواحد كان يستحق اكتر من كده. فالواحد دايما تحصل حاجة يا باشا انا راضي يا رب عنك تمام الرضا، بسم الله الرحمن الرحيم، روح على قصتك بقى، يلا روح فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع، يلا روح تضرع، روح استغفر تضرع، استغفر تضرع، استغفر ليه؟ ليه؟ انا والله سبحان الله بقى في حاجة بتشغل واحد الوقت، ربما في مرحلة من مراحل حياة الانسان كان بيبقى همه ان يفرج الكرب. الواحد دلوقتي بقى همه ان يرضى الرب. مش مهم يفرج الكرب او لا يفرج الكرب، المهم انه يرضى الرب. اللي قلت عليها اللي كانت حاضرة عن سيدنا آدم، سيدنا آدم اللي شغلوا المكانة مش المكان، اللي شغلوا الرضوان والغفران مش المكان. ففي مرحلة من المراحل هو الواحد يعني لسه كده بقى يعني ربما في أشياء ما يفقهاش عن الله سبحانه وبحمده، أو في حاجات كان بيبقى كل اللي مسيطر على راسه وكل اللي شغله انه يفرج الكرب، ومتى يفرج الكرب، ويا رب يفرج الكرب، والواحد مش عارف واشتد عليه بقى كل شغله كده. الواحد لما بدأ ربنا يفتح يعني قلبه شوية لبعض المعاني يفهمها، فبقى كل همه يعني ان يرضى الرب لا ان يفرج الكرب. الهم المكانة مش المكان، الهم الرضوان والغفران مش المكان، مش مهم نفس المكان تاني، مش مهم ان يفرج الكرب، المهم ان يرضى الرب سبحانه بحمده. فده بقى بيخلي الواحد لما تحصل حاجة كل طاقته تروح ناحية ايه؟ روح ناحية ان انا اتضرع واستغفر، اتضرع واستغفر، اتضرع واستغفر. والله بقى اتفرج ما اتفرجش، حصل ما حصلش، مش مهم، انا مؤمن تمام الايمان، متيقن تمام اليقين انه لا يقدر لي الا الخير، بس فبتحرك في حدود المساحة المتاحة بس وخلاص، ولا يقدر لي الا الخير سبحانه وبحمده. فهذا المعنى الضخم، فين المعنى ده يا جماعة الخير؟ ذاك المستشار الاحمق اللي هو لما واحد يروح يشكو له، ده انا بقى مش هتكلم على ابعد من كده، انا بقول ان اول خطوه في يعني اول القصيده كفران بالنعم. المهم اهو شوف، وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه، امنين مطمئنين تمام زي الفل، ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سبحان الملك. الجوع ده مثال لسلب الاحتياجات المادية، والخوف لسلب الاحتياجات المعنوية. الإنسان عنده نعيم الاحتياجات، عنده احتياجات مادية، احتياجات تخص الأبدان في الغالب، محتاج يأكل ويشرب وينام وصحته تكون حلوة وتمام زي الفل على مستوى الأبدان، ومحتاج رزق، شغل، كلام من ده كله، كل الحاجات بتاع الأبدان دي، وضيف لها العمران كمان، كل دي حاجات مادية. وفي احتياجات تانية، احتياجات نفسية، احتياجات معنوية، محتاج انه آمنة مطمئن، لان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كان في مقابلها الجوع. الجوع ده مش لازم الجوع انه ما يكلش، لا، يبدأ بقى يدخل في الحاجة والفقر، وفي مقابل آمنة مطمئنة يأتيها الخوف. وقلت الكلام ده انا في كتاب تخويف الخوف، لما كنت بقول ان انا اكتشفت ان الخوف هو اصل كل الاضطرابات النفسية. الخوف هو أصل كل الاضطرابات النفسية، كل الاضطرابات النفسية بصورة أو بأخرى فيها نوع من الخوف. فالخوف ك كعنوان لكل الاضطرابات النفسية، لكل الاضطرابات الوجدانية. خوف يعني ما فيش أمنة مطمئنة، ما فيش أمنة مطمئنة. فيجي حد بقى يقول لي أصل المشكلة الإيه البدنية دي، ولا المشكلة العمرانية دي، ولا المشكلة الاجتماعية دي، ولا المشكلة النفسية دي، ملهاش علاقة بالله، ملهاش علاقة بالإيمان، ملهاش علاقة بعلاقة العبد بالله، ما لكم كيف تحكمون فلا تعقلون. فأذاق الله لباس الجوع والخوف بإيه بما كانوا إيه؟ ليه بقى ليه ما كانوا يصنعون. يداك أو كتا وفوك نفخ، القربة دي أنت هذا الوعاء أنت اللي ربطته وأنت اللي نفخته. يداك أو كتا وفوك نفخ، أنت اللي عملت كده. يا دكتور أنت بتقعد تقول كده عشان تهاجمني. والله يا باشا أنا بهاجمك أقسم بالله، والله يا ست الناس ما بهاجمك، أنا بقول أنا أول المقصرين، أنا بكلم نفسي في الأول. بس أنا بيصعب علي هذا النكران لله. أكيد مش مقصود عند كثير من الناس الطيبين والصالحين، مش مقصود. أكيد هذا الكنود غير مقصود أكيد، بس مش معقول أفضل مستمرين فيه. الواحد بيتكلم غيرتها لله سبحانه وبحمده. وبتكلم ليه؟ أنا عايز حركة بداية يقينك، عايز حركة بداية يقينك، لأن بناء على اليقين ده بنتحرك. أنا بحس في ناس بتقعد تناحر وتقعد تجادل وتقعد تقاتل وتناضل علشان خاطر يقول لك لا لا لا لا الموضوع ملوش دعوة بالدين، الموضوع ملوش دعوة بالإيمان. وشفت مرة قطع لوحدة كده تقول لك طب ما أنا هو جالي اكتئاب، إذا بقى أنا كان عندي مشكلة إيمانية. إيه الرد ده؟ إيه الرد ده؟ رد مستفز جدا. إذا أنا عندي مشكلة إيمانية، يعني أنت ناقص تقولي ده أنا بطير. أنت بتذكر في دون أن تشعري بأي معنى بتقولي كده؟ ومين قال لي ما كانتش عندك مشكلة إيمانية؟ وعشان أنا دلوقتي أقعد بدأ بكلم الناس وأنا داعية. أنا قلت أصلا مش عايز أفتح في القصة دي. الله المستعان. ناس بتتوهم اللي بيقعدوا يتكلموا دول بقى ملائكة مقربين وناس معصومين. الناس اللي زحلتنا بايعين الكلام كده خلاص، يعني نسأل الله سبحانه وبحمده يرزقنا العمل بما نقوله ونعلم. ناس زحلتنا كده بايعين الكلام، هم دائما في مرمى السهام، دائما في مرمى السهام. تحدي ضخم جدا جدا انه بيقيم الحجة على نفسه، ان الناس بتتوهم له صورة وهو على غير هذه الصورة. ده هو معرض لبلايا مش غيره سالم منها اصلا. ففكرة ان انا توهم بقى بما ان انا بكلم الناس وبعظ الناس وبنصح الناس وبدي الناس آيات، يبقى انا بعيد عن ان يكون عندي ازمة ايمانية. ليه علينا؟ فمش فاهم ليه يقاتل، ليه يناضل، ليه عشان خاطر يقول لك ملوش دعوة بالدين وليه دعوة بالايمان. ليه ويبقوا ناس صالحين ليه يا باشا؟ ما هو ده اصل المسألة. ما هو ربنا بشكل واضح وصريح قال ان الانسان خلق هلوع اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع. اهو انت هتقولي على الهلع ده، هتقولي على المنع ده، هتقولي عليه ايه؟ هتقولي على الجزع ده هتقولي عليه ايه؟ ده ايه بقى ده؟ ده مش يا سيدي بلاش اضطراب نفسي، مش مشاكل وجدانية؟ ده مش مشاكل وجدانية. اهو ربنا بيقول ان اي انسان معرض لذلك في اصل خلقة الانسان، واحنا الراجح قلنا ان الانسان هو الانسان العاقل. الا المصلي. ما انا بصلي وعندي جزع، اذا ما بتصليش. ما هنا يكذبك يكذب كلام ربنا. ما هو كده الراجل اللي جاء قال له سقيته عسلا، يعني فما ازداد الا استطلاقا، او فما زاده الا استطلاقا. قال له اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن اخيك. يعني ايه؟ يعني انا مصدق ربنا العسل ده يكون شفاء ليه، بس هو لسه لم يوافق الداء والدواء. وبعد كده احنا عرفنا، يعني عرفت الناس بعد كده طبيا ان من الميكانيزمات اللي بيشتغل بيها العسل ان هو بيطرد الاخلاط، كان بيسموها زمان الاخلاط الرديئه، ان هو مش لازم الصح يعني ان هو يوقف الاسهال ده او يوقف الدايريه او يوقف حتى مش عارف ايه، لا ممكن يخرج ما في بطنه من اشياء. ده الناس احيانا بتاخد ادويه عشان تنظف بطونها ولا ما اعرفش ايه الكلام ده كله. فهي دي الفكره. ما هنا انا يا اما اصدق ربنا، هو يا اما اصدق حضرتك او اصدق حضرتك. ما هو لازم اصدق حد. هو ربنا قال دول دول دول لا يصيبهم هلع ولا جزع ولا منح, دول كده الا المصلين الذي بس مصلين بمواصفات خاصه. تقول لي انا بصلي يبقى انت ما بتصليش, انت ما بتصليش الصلاه اللي تقوم بالدور ده اهو. يعني احنا عندنا روشتات واضحه لو صح التعبير, عندنا وصفات واضحه لو صح التعبير, فما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون. فكل اللي انا بتكلم فيه ده اللي بسميه اشكاليه المستشار الاحمق, بكلم فيها الزملاء من الاطباء, بكلم فيها الناس المعالجين بشكل عام, بل بكلم فيها المستشارين بشكل عام. اي بني ادم بيتم استشارته, انا ابني بيجي يستشارني, بنتي بتيجي تستشارني, ابويا بيجي يستشارني, امي بتيجي تستشارني, صاحبي بيجي يستشارني, اي ايا كان, سواء كنت متخصص ولا غير متخصص. ايه المطلوب؟ المطلوب يا سيدي الفاضل قل لهذا الانسان الطيب, قل له يا حبيبي انت كنت في عافيه, وانت كنت امنا مطمئنا, ياتيك رزقك رغدا من كل مكان. بدأ بقى الامن ده يحصل فيه اشكال, الاطمئنان يحصل فيه اشكال, الرزق اللي بيأتي من كل مكان يحصل فيه اشكال, سواء كان رزق الايمان ولا رزق الابدان ولا رزق العمران, سواء كان رزق الايماني المعنوي ولا الرزق الايه المادي الدنياوي, سواء ده او ده, انت باش كنت زي الفل. الكلام ده انقطع, الكلام ده بقاش موجود. بسم الله الرحمن الرحيم تروح تعمل ايه؟ انقطع, تتدرع. روح تدرع, دي اول حاجه. روح نتدرع الاول, نروح نتدرع لربنا, نروح نستغفر ربنا, نستعتب, نسترضي ربنا, نروح نستعين بربنا ونتوكل على ربنا. وتعالى يا حبيبي اهلا وسهلا بيك, نعمل احلى خطه علاجيه في الدنيا. ليه؟ لان احنا لو بدأناش كده يبقى اول قصيده كفر. فين ده بقى؟ فين ده؟ اين هذا؟ الدنيا مليانه علمنه, علمانيه متغلغله متغلغله متغلغله بشكل مش طبيعي. واحده النهارده رحت تستشير صاحبتها, تقول لها ده انا والله مش عارف ايه, وكنت وزوجي وزوجي وزوجي وزوجي وزوجي, وتقول لها اه طب استني, طب احكي لي كده, طب استني اصل انت مش عارف ايه, طب مكسوفه تقول لها اصل انت ممكن عندك مشكله ايمانيه مع ربنا, مش قادره هتقول لك لا مش عايز اهاجمها, انا عايز اخدها بس كده على الحنين وبالراحه ومش عارف ايه والكلام ده كله. ماشي خديها بالراحه يا ستي, عادي خده بالراحه يا سيدي, بس انت قول له الكلام اللي هو مش عايز يسمعه. روح الاول, ارجع الاول كده, اللي كنت بقوله دايما, اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك كل شيء. بعض الافاضل والفضليات كنت اقول له كده, ايه يا باشا, ايه يا باشا, ايه علاقه الاستغفار ها بالاشجار انها تنمو ولا ما تنموش, ايه علاقه الاستغفار بالامطار, ايه علاقه الاستغفار بالانهار. اعتقد بقى فكره المطر ينزل انهار تجري اشجار تنبت, ها ايه علاقه الاشجار, ايه علاقه الاستغفار بالكلام ده؟ عند الناس اللي هم كده ما فيش عند الناس الثانيه ما فيش اي علاقه, ما فيش ادنى علاقه. انما بتقلنا بشكل واضح سيدنا نوح بيقولها لهم بشكل واضح, وحتى هم كفار. اصل بعض الناس يقول لك ايه ما هو انسان مش صالح, يعني يا باشا ده راجل ما بيصليش وراجل ما بيركعهاش. هقول له الكلام ده, قول له الكلام ده, هو مش عبد لله ولا ولا ولا عبد للشيطان, قول له الكلام ده, قوله له, ايه المشكله, انصح ليه. ما انا النهارده بيجي يقول لي يا دكتور انا مش عارف هشرب سجاير, لا ما تشربش, انا على فكره متعود اعمل كذا, اقول لا ما تاكلش كذا, ولو ما قلتش كده يبقى انا باذيه. قول له ايه المشكله, قول لها ايه المشكله, قول لها ايه علاقه الاستغفار بالاشجار ولا بالامطار ولا بالنهار. ظاهر ما فيش علاقه, لكن ربنا يقول بشكل واضح وصريح اهو على لسان سيدنا نوح, فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ادي الامطار وادي الانهار وادي الاشجار. غير كده بقى شوف بقى, مش دي بس, ايه علاقه مثلا الاستغفار ولا التسبيح بقوه البدن. الناس مثلا في تشخيص بدا يظهر كده اسمه فايبروميالجيا, حاجة مش عارف ترجمته بالعربي يعني ايه بالضبط, او خلينا نقول في حاجة تانية اسمها كرونيك فاتيك سندروم, اللي هو متلازمة التعب المزمن وتلازمه التعب المزمن الكرونيك فاتيك سندروم. من اشهر اسبابه اللي هو الفايبروميالجيا دي، كان في حاجه ما يعني بتحصل في الايه في العضلات بتاعه الانسان وكده، اشكال ما بيحصل في عضلات الانسان يعني مش اقدر افصل فيه عشان يعني ممكن الناس ما تتصوروش يعني. طيب فالكرونيك فاتيك سندروم ده اللي هو متلازمه التعب المزمن من اشهر اسباب الفايبروميالجيا. التشخيص ده بدا ينمو في اخر 20 سنه نمو بشع، نمو بشع حرفيا، لدرجه انه بقى بيتشخص بكثافه شديده جدا. ويمكن الزملاء اللي هم بتوع البطنه بالذات بيشوفوا الكلام ده كتير جدا، وتحديدا وكمان بتوع المناعه وكده. فالمهم الزملاء بيشوفوا القصه دي كتير، فكره اللي هو الكرونيك فاتيك سندروم او الفايبروميالجيا. ايه الاعراض؟ ببساطه انسان بيتعب من اي حاجه، بيتعب مش عارف اي حاجه، القصص دي كلها. القوه البدنيه مثلا قوته البدنيه فيها مشكله. طيب نروح نفحص ما ليش حاجه، ما فيش سبب واضح، ما فيش سبب، لدرجه ان هو ده بيسموه احيانا دايجنوز اوف اكسكلوجن، يعني تشخيص بالاستثناء اللي هو استثنيت كل الاسباب اللي ممكن تكون سبب الامر ده ومش لاقي حاجه فتقول هو اذا هذا هو التشخيص. طب ايه الحاجات التانية؟ ايه العلاجات؟ سبحان الله، الا تفشت فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافه، او بيئه واوجاع لم تكن في الاسلاف. طب ايه المشكله ان الشخص ده يكون عنده ازمه في الاستغفار؟ ايه المشكله مثلا يكون مقصر في الذكر التسبيح؟ ايه المشكله يعني؟ ليه ما يتعالجش بده؟ يوه يا دكتور، برضه هتدخلنا في الدين بقى والمشيخه والجو ده. طب احنا ببساطه هم اهو في الاستغفار يعني بيقول لهم ويزدكم قوه الى قوتكم، ويزدكم قوه الى قوتكم. اهو الاستغفار بيزيد الانسان قوه الى قوته، قوة بدنية، قوة نفسية، قوة عمرانية، يزيدكم قوة إلى قوتكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جات له ستنا فاطمة وطلبت الخادم، قال لها أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ اللي أحسن لك من خادم، هي طب تطلب خادم ليه؟ هي اعمال المنزل وغيرها الدنيا صعبه زمان، فهي مش قادره يعني محتاجه حد يساعدها في اعمال المنزل، لان زمان الست بقى ما فيش الغساله بتاع النهارده، وما فيش الثلاجه بتاعه النهارده، ما فيش مش عارف بتاع الديش ماشين ولا ما اعرفش ايه الغساله، ما فيش الجو ده. فهي هي في وضع محتاجه فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ولا ادلك على ما هو خير لك من خادم، اللي هو بعض النساء النهارده اللي تقعد بقى تندب حظها وتقعد تشتكي وتخرب الدنيا وتقول لك اصل مش عارف ايه، ويا ميله بختك يا مش عارف يا فوزيه، ومش عارف الجو ده، وانا اللي مش عارف ايه، وانا ده انا كذا، انا اتهريت، انا اديت، انا تعبت. عادي، هي يعني واحده من افضل اربع نساء خلقهن الله، من افضل اربع نساء خلقهن الله، ربما تكون رقم ثلاثة على الراجح عندي انها رقم ثلاثة، ستنا مريم، في ستنا خديجه، في ستنا فاطمه، في ستنا اسيه، واحدة رقم ثلاثة في في في خيرة نساء العالمين. ما جاتش بقى ليه بقى وانا مش عارف ايه، وكره حياتها ولا كرهت سيدنا علي ولا قلت انت مش عارف تعبني. المهم قال ادلك على ما اخر لك من خادم، ايه؟ وصى لما تاتي مضجعها تسبح الله 33، تحمد الله 33، المهم تكبر الله 33 او 34، وتختم بكثير كده وكده. المهم تسبح دي اللي احنا عارفينها. الله، هو ده ده ده ده ده خير ليه من خادم؟ ازاي خير ليه من خادم؟ ما هي بتطلب حته محدده. فالعلماء قال لك لان هو ده يزيد قوتها، لان قوه المؤمن في قلبه يزيد قوتها، فلما يزيد قوتها تصبح خلاص يعني ده تنام سبحان الملك، وهي طالبه من ربنا ان يزيد قوتها، فتصبح زاد الله قوتها. حاجة بسيطة جدا جدا. الوتر، الوتر اللي مثلا كتير من الناس مفرطين في الوتر اصلا في الصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي لا يوتر لا يوتر بتتأثر صحته البدنية. لا يحضرني النص الان بس انا كنت مجمع الحاجات اللي هي يعني اثر الطاعات في قوة البدن، بس انا فاكر النص جيدا ان هذا الوتر، الوتر بيكون سبق الوتر صلاة الوتر تحديدا. لو انسان ما يصليش الوتر هيصبح في اليوم اللي بعده بدنيا متأثر، بدنيا. بلاش دي كمان الحديث بتاع ان الانسان ابن ادم اذا نام يعقد الشيطان على قافية رأسه ثلاثة عقد، فإن قام فذكر الله انحلت عقده، فتوضأ انحلت عقده، فصلى ركعتين انحلت عقده كله، وإلا قام خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. ما هو احنا عندنا حاجات موجودة واضحة وصريحة بنصوص صحيحة صريحة ما فيهاش كلام بتقول ان البني، انا عن نفسي مثلا الواحد يعني بيلاحظ ان قوته البدنيه مربوطه جدا مثلا بصلاه الفجر مثلا، لو يوم ما صلاش فيه الفجر بيحس قوته البدنيه ولا بتاع، حتى لو واحد متدمره واحد كانه هو مضروب 50 مسواقه ولا ما اعرفش ايه حس متدمر. طب ما هو الذكر، الاستغفار، الصلاه، طب ما هو حاجه بتزيد قوه البدن بشكل واضح وصريح، ولا احنا مش مصدقين ربنا، ولا احنا مش مصدقين ربنا. فالنهارده هتيجي تقول لي ايه علاقه ده بده، ايه اثر ده بده، ده ماله ومال ده؟ طبعا ده مش محل بسط المساله دي صراحه يعني، بس علشان نفهم فكره او اشكاليه المستشار الاحمق اللي هو البني ادم عذرا اللي هو عنده مشكله فيروح يستشير واحد تاني، يروح للاسف الشديد يزيده ضلالا الى ضلاله، يزيده ضلالا الى ضلاله للاسف الشديد، يزيده بعدا الى بعده وجهلا الى جهله، بدل ما يقول له يا ابني ارجع حبيبي تضرع، ارجع حبيبي استغفر، ارجع حبيبي خد بالاسباب. والاسباب دايما نوعين، في اسباب ايمانيه واسباب عمرانيه. روح حبيبي خد بالاسباب الايمانيه، روح حبيبي شوف اذكارك، شوف يا حبيبي صلواتك، يلا يا بابا شوف ادعيتك، اضبط الكلام ده حبيبي، اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك كل شيء. حبيبي اصلح صلاتك تصلح حياتك، أصلح صلاتك تصلح حياتك. مش الصلاة اللي هو واحد بيقوم كده ويقعد ومش عارف ايه، الوصال مع الله، الاتصال بالله بس. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك كل شيء. ولذلك دايما كنت بقول أي إنسان حياته ملخبطة، أي إنسان عنده مشاكل، المفتاح يعني نقطة البداية الصلاة. أضبط الصلاة، أضبط الصلاة وجرب. أضبط الصلاة يعني أضبط الصلاة، أضبط أذكارك، أورادك، أدعيتك، ورد القرآن بتاعك، صلواتك في معادها سننها تمام زي الفل، ونتقابل. ومش همك ان ما يكونش همك ان يفرج القرب الكرب بقدر ما يكون همك ان يرضى الرب. ولذلك شوفوا، تشوفوا الله اكبر، تشوفوا ان الناس يعني الاولياء الله حقا، الانبياء الله الاكارم، الواحد فيهم لما يبقى في كرب بيقول ايه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا مش هممني الكرب بقدر ما أنا هممني رضوان الرب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مش بقى يا رب رجعني تاني ويا رب، لا، مش أنا عايز أخرج من بطن الحوت، لا لا لا، أنا عايز الرضوان، عايز الغفران، مش هم دلوقتي المكان. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. مش مهم بقى يعني يا رب ما تيجي على خير ومش عارف وما اخرجش من، لا عادي، وخرج من مصر وحصل وكان ده خير، وكان خير ليه خلاص. هو الحمد لله حصل الرضوان، حصل الغفران، هيحصل نفس المكان؟ مش لازم، هيحصل مكان احسن منه مليون مرة. هيروح يعد بصورة ما وبشكل ما ثم يعود، يعد ثم يعود، يعد ثم يعود. هينزل سيدنا آدم يعد ثم يعود، عادي جدا، هيعد ثم يعود. هيروح سيدنا يونس يعد ثم يعود. افهموا دي دايما، مش لازم يعود، هيعد ثم يعود. يعود امتى يعود ازاي ما لناش دعوه، المهم ربنا يرضى. فيجي البني ادم مهووس بفكره ايه، انا المشكله اللي مزعلاني. ما قلنا مليون مره عادي، الاهم زوال الاثر وان بقي المصدر، ممكن يبقى مصدر الاشكاء بس الاثر خلاص زال. يبقى الانسان همه بس ان يرضى الله سبحانه بحمده، بيبقى همه ده اللي يبقى مسيطر على راسه اصلا، خلاص تمام زي الفل، الدنيا مية مية خلاص على بركة الله. والله بقى المشكلة اتحلت ما اتحلتش مش فرق. فبقول لما العبد ينضج ينضج ويستوي في طريقه الى الله، هيبقى انشغاله برضوان الرب بغفران الرب اكتر من انشغاله بتفريج الكرب. ما بقولش ان هو ما يعني ما يجوزش لينه، لا لا، بس مش هبقى شغل باله بدي، ويفضل مرحله كده مشغولنا ربنا يرضى ربنا يرضى، بيسترضي الرب وهو يحسن الظن بالرب. اهو ربنا يقول إن وانا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا فلا او ظن شرا فلا. ربنا يقول الظانين بالله ظن السوء، لا انا بسترضيه وظني بيه انه هيرضى، وظني بيه واستغفر وظني بيه انه هيغفر، من من باب يعني يقيني في كرمه يقيني في حلمه سبحانه وبحمده. فلازم الناس تفهم دي، انما تلاقي واحد بيروح يسترضي الرب وهو يسيء الظن بالرب، يقول لك يا جدع والله ما بسيء الظن بالرب، ده انا بسيء الظن بنفسي. لا الشيطان بيضحك عليك، انت تستغفر وتسترضي وانت متفائل وانت مستبشر وانت تحسن الظن بالرب سبحانه وبحمده. ما هو الشيطان ود لو ظفر منا بهذه، فيروح يستبدل الرب ويحسن الظن بالرب جل جل وتقدس أسماء. فالشاهد هنا هذا المستشار الأحمق عذرا يروح له البني آدم في مشكلة، تروح صاحبتها تحكي لها على مشكلة، تقول لها مش عارف بص شوفي بقى ده أنا هأدبهولك ده أنا هربيهولك، وقال له بس شوف بص ده أنا أعمل لك خطة بقى ما تخرش المية، مراتك دي تأدبها كويس تزبطها كويس، هقول لك بقى على مش عارف ايه. الإنسان أصلا بيبقى يعني ما عرفش لما تيجي تحكي له مشكله ولا الكلام ده كله، الواحد بيبقى سبحان الله يعني مش امر سهل، ليس بالامر السهل. علينا دي اشكاليه اخرى بقى اللي هي اشكاليه الفتاوى التشخيصيه. الفتاوى التشخيصيه اصلا ان البني ادم اللي بيشخص المشكله ده بيفتي فتوى. المساله برضو مش هينه، ما مساله المسارعه والمبادره دي مش هينه، وسبحان الله سبحان الله لا يخاف إلا عالم فاهم، ولا يأمن إلا جاهل زاعم واحد. تاني دايما في الاستشارات والكلام من ده كله، لا يخاف إلا عالم فاهم، ولا يأمن إلا جاهل زاعم واحد. دايما الإنسان كل ما هيزداد علمه كل ما هيزداد خوفه، هيبقى خايف وقلقان ولانه عارف ان في احتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا. انما اللي بيقعد يجزم ده بقى ويقعد كده يحط رجله على رجله ويقول انا ارى انه مش عارف ايه كده، انسان يتواضع اصلا ويبقى خايف وقلقان اصلا، قلقان ان هو ما يكونش الكلام بتاعه ده صح، ما يكونش فهم الامر صح. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو من هو بأبي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس أحكم الناس، ورغم كده يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له، يعني حسب اللي قدام. وقال لنا إن ما رأيته بالنسبة للمرأة نقصات عقل، لو قلنا عقل الضبط والإمساك يعني عشان تشويش العاطفة، أذهب للوب الرجل الحازم من كن، يعني هالمرأة ممكن لما تيجي تقعد تقول قصتها ولا روايتها ممكن تذهب بلب الرجل الحازم، يعني بقى مش بعقله بلبه، يعني ما الإنسان لا يأمن لاستشاراته ولا الآراء ولا التشخيصاته، لا يأمن إلا جاهل زاعمه، ولا يخاف إلا عالم فاهم. عالم الفهم بخايف ده بيبقى دائما متعلق بالله سبحانه وبحمده، أن يسدده الله أن يوفقه الله، بقى متواضع لله ومنكسر لله متواضع لله، انه هو اللي هو اللي هو عنده قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. عنده المعنى بتاع وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله. فالشاهد هذا المستشار الاحمق المفروض يقول له يا حبيبي انت الله سبحانه بحمده كان بيكرمك وينعم عليك، ايه انت كنت يعني امن مطمئن ياتيك رزقك رغدا من كل مكان، حبيبي حصلت حاجه، اذا يا بابا احنا نعمل ايه؟ نرجع بقى نشوف بقى ما الذي كفرنا به من انعم الله، ما الذي قصرنا في شكره. والموضوع ما فيهوش مجامله ولا فيه محاباه، وانا ارى ان من لا يفعل ذلك هو يعني والله الذي لا اله الا هو. انا يعني يمكن يكون من اشد الاوقات اللي الواحد ندمان عليها في حياته، على ان بفضل الله الواحد كان حريص على الكلام ده في التطبيب، يعني من اشد الاوقات اللي الواحد ندمان عليها في حياته اللي كان مثلا بيضطر مثلا في المستشفى ولا حاجه الفتره اللي الواحد اشتغل فيها ممارس عام قبل ما ناخد التخصص، وبيضطر ان هو ما بيبقاش عنده وقت يقدر يقول كده، ما بيلحقش يعمل كده، بيلحقش يقول للعيان كده، لدرجه انا ساعتها يعني فكرت قلت خلاص احاول احل المشكله دي اعمل ايه؟ الروجيتا بتاعتي. كنت الروجيتا بتاعتي بعد كده عملت روجيتا كده كنت كاتب فيها من فوق كده مش عارف كام حاجه وكذا، وكاتب في ظهرها او معاها كده بياخد زي بروشور كده، اقول حتى اللي انا ما قدرتش اقوله له ويقراها. يبقى انا عذرت الى الله، انت لازم الاول تعمل كذا، لازم كذا، لازم دي اول خطوه في العلاج، سيبك من الهري اللي احنا بنقري في ده كله اصلا اصلا اصلا اصلا من غير علاج خالص، انا خلص تحل مشكلتك عادي. هو انسان كان في عافيه، كفر بانعم الله، اذاقه الله لباس الجوع والخوف، حصل له اللي حصل له ده، سلب النعم خلاص، فلا يكشف له الا هو. الله يكشف بالاسباب وبغير الاسباب. ولذلك انا برضو بستغرب اللي يقعد يستبعد ان انسان هيشفى بالذكر، انسان هيشفى بالايه، بس برضو مش الذكر اللي هو اقول مش عارف 7000 مره مش عارف ايه، لا، ان القلب يذكر الرب يتصل بالرب. انسان هيشفى بالدعاء، انسان هيشفى بالصلاه، انسان هيشفى بالوصال مع الله، يشفى بالصدقه، يشفى بالصوم. ازاي هو واحد الله يعني مش طب ازاي ان واحد مريض النهارده الصدقه تعمل كده ازاي؟ يقعد يجادل يا سيدي الفاضل يا ابن الناس، الله هو الذي يشفي مش الدواء، يا راجل يا طيب الله هو الذي يشفي، الله يشفي بسبب وبدون سبب، يفعل ما يشاء سبحانه وبحمده، يفعل ما يشاء عادي، يشفي بسبب بدون سبب. الاسباب دي مش الاسباب دي عشان احنا مش شر ربنا، يعني هي مش شر ربنا، يعني الاسباب ما تحكمش على ربنا، ربنا هو مسبب الاسباب، مش الاسباب هي المسببات حاشا سبحانه وبحمده. فيشفي بسبب بدون سبب، فيشفي بسبب ايماني، فيشفي بسبب عمراني عادي. انما انت متخيل انت اللي بتشفي، متخيل ان انت اللي ان الاستشاره بتاعت حضرتك ولا مش عارف الراي بتاع حضرتك هو اللي حل المشكله ولا اي حاجه. هو العبد ده لعله تاب، لعله اناب، لعله اب، يعني لعله اب، عاد الى الله، اناب الى الله، تاب الى الله، فالرب سبحانه بحمده رفع عنه ذلك البلاء. المهم المشكله دي مشكله خطيره جدا، مشكله كبيره جدا. عشان كده انا صراحه بشوف انا اعمل ايه، عندي مشكله، انا اروح استرد ربنا، استغفر ربنا، استعتب ربنا، تضرع لربنا، استرد ربنا، ما بقاش مهووس انا بقى بالايه، بتفريج الكرب. يبقى انا انشغالي الاساسي برضوان ومغفره الرب بس، والله هو بقى سبحانه وبحمده هو يتولاني وهو يدبر لشاني، هو يتولاني ويدبر لشاني، هو يدبره لي كما شاء سبحانه وبحمده، او لو الخير لي ان ده يستعاد يستعاد، الخير لي ما يستعادش ما يستعادش خلاص. واللي قلت عليه مرارا وتكرارا جنة التفويض، هذه عين حقيقة التفويض. التفويض ده بيبقى في حاجات كتيرة جدا، التفويض بيبقى في منكرات ومعاصي الإنسان مش عارف يخرج منها ومش عارف ايه، فبيحاول يطيع ربنا ويفوض الأمر إلى الله إن ربنا يعينه على إنه يخرج منها. بيبقى في أزمات هو مش عارف يعمل فيها ايه، بيبقى في طاعات هو نفسه يستقيم عليها ويستقر عليها، جنة التفويض، بياخد بالأسباب على قد ما يقدر، وبعدين وربنا سبحانه وبحمده بإيه؟ بييسر له سبحانه وبحمده. المهم فالشاهد ان هذا الاشكال النهارده هنيجي نبص بقى على الشخص ده، انا واحد عندي مشكله النهارده، طيب خلاص ما المفروض اعود الى الله. طيب يعني اعود الى الله فين؟ اعود الى الله فين؟ ما اشوف كلام ربنا، اشوف ماذا قال الله سبحانه بحمده. فانا واحد عندي اشكاليه ان انا عندي تحدي الاستقرار والاستمرار، عندي تحدي الاستقامه. واحد انا عندي مشكله ان انا ما عنديش، مش قادر اعمل رعايه الميلاد الجديد، انا بستقيم ثم اعود، فاعمل ايه؟ طبيعي منطقي ان انا اروح اشوف رسائل ربنا ليه، ده المنطقي جدا، واشوفها زي ما قلنا في الدرس بتاع اسم الله السبوح على منهج الاستقراء والاستقصاء لا الانتقاء. طيب الكلام ده ممكن البعض يظن ان هو خارج السياق شويه، بس هو مش خارج السياق، عشان هو هيبقى ليه علاقه بالايه اللي هي الاخيره معانا، يعني في الايات اللي ورد في الاستقامه. بعد كده في ايات جت تاني في ايه، فيها وصف الصراط المستقيم، الصراط المستقيم او الطريق المستقيم او الهدى المستقيم، دي ان شاء الله هنقف معاها باذن الله ايضا. لكن الايات اللي فيها بقى استقيموا استقيم وغيرها اللي فيها كلام عن الاستقامه تقريبا دي اخر واحده معانا الحمد لله رب العالمين فيما تناولناه. يعني لو احنا فهمنا الشويه اللي انا بحكي فيهم دول هنفهم اللي جاي وهنفهم ايه علاقتهم. الايه هي الايه رقم 7 من سوره التوبه. قل ربنا سبحانه وبحمده كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. للوهلة الأولى ممكن البعض يقول ايه علاقة الساعة اللي احنا تقريبا ساعة هو ولا ساعة وعشرة اللي احنا عمين نتكلم فيها بالآية هنا، وايه علاقة اصلا ده بموضوع الاستقامة؟ يعني ايه علاقة بموضوع الاستقامة ده؟ هي فما استقاموا لكم فاستقيموا له. يعني ربنا بيوصينا في تعاملنا مع المشركين مع المخالفين اللي هو لما يكون بيننا وبينهم عهد استقاموا لنا على العهد نستقيم له، نكثوا العهد ننكثه خلاص. يعني ما فيش اللي هو الجو بتاع يعني، وانا سبحان الملك والله وانا بسمع الايات دي انا اتعجب اشد التعجب من الناس المغيبين اللي كان بيتكلم في فكره ان احنا بيننا وبين اليهود عهد وبيننا وبينهم معاهده سلام وان ما ينفعش مش احنا يعني مغيبه حرفيا بكل ما تحمله كلام معنى. بني ادم ما استقامش ليك باي حال من الاحوال، بني ادم ما التزمش باي حاجه، عمره بيلتزم بحاجه اصلا. يعني الكلام ده ممكن يتقال مثلا على معاهده بينك وبين دوله كده مثلا ايه تكون فعلا بتحترم المواثيق والعهود وملتزمه بيها، انما انت بتتكلم على عالم مجرمه بكل ما تحمله كلمه من معنى، سواء كان يعني الصهاينه ولا من وراءهم من الامريكان، عالم ما عندوش عهد ما عندوش وعد. وتقول لي اصل انا ما ينفعش مش عارف تاخد خطوه ولا مش عارف تكون، وكان المفروض ان احنا ننبذ اليهم على سواء اولا، كان ايه العالم دي؟ ناس ما استقاموا لنا كيف نستقيم لهم؟ ناس ما التزموش. يعني ما هنا ما في الاستقامة فيها معنى الالتزام، فيها معنى الالتزام. ناس ما التزمتش بما عاهدت عليه وما تم الاتفاق عليه، ما التزموا بالعهود ولا بالعقود ولا بالوعود. انت وتيجي الطالب ده تقول له استقيم، عمال يخرق يخرق العهد ويخرق العقد ويخرق الوعد، وتيجي تقول له استقيم. انا ما اعرفش الناس دول، مش عارف دول من انهي كوكب ولا من انهي حته في الدنيا. صراحه حاجه مستفزه جدا جدا. باي منطق اللي يجي يقول لك النهارده اصل احنا بينا وبينهم عهد؟ بينك وبين عهد ايه؟ اصل احنا بينهم دول عالم محاربين في كل حته، عالم مجرمه، والعالم هو بيشوف من اجرامهم. وسبحان الملك المواقف اللي بياخدها غير المسلمين، يعني اقوم اللي بياخدها المسلمين، ويطلع من بني جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا ويتفوهون بهذا الهراء، ويعني حاجة مستفزة مستفزة اقسم بالله. عالم ما استقامتش ليك. هو ربنا يقول كيف يكون المشركين عهدوا عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام. هو أصلا المفروض أصلا ما يكونش فيه معاهدات ولا كلام من ده، هي أصلا كده كده حاجة، هو في الأصل هي قد لا تكون جائزة من البداية. افترضنا أنها جائزة، ما تقوليش بقى اللي أنا مش عارف ألتزم فين الالتزام؟ أهو فين الالتزام؟ فين الالتزام اللي حصل في ما أنت راجل ملتزم أهو، عهود وعقود وتمام ومش عارف إيه، وقابضين فلوس قد كده وشبعانين، وبيروح يضربك في أقر دارك. يضربك في أقر دارك. ولا انت فارق معاه، ولا حد فارق معاه. بني ادم بلطجي شذاذ الافاق، شويه مجرمين مارقين. دلوقتي بقى نقول مارقين ومش مارقين ومش عارف ايه، واحنا ملتزمين بالعهد وملتزمين بالوعد. ربنا يقول كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. لو ظهروا عليكم يعني لو تمكنوا منكم وانتصروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم اكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. طيب إن تابوا، ده بقى من نتنياهو تاب، الشيطان الأشقر ترامب تاب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. الناس ما نكثتش أيمانها من بعد عهدها، ما طعنتش في الدين. وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يهتدون، لعلهم ينتهون، عذرا لعلهم ينتهون. ما فيش أدام، مش هينتهي ده بالكلام ومش عارفه إيه، مش هينتهي لما الناس دي المفروض تقف وقفة واحدة. الله المستعان. الله الواحد حاسس إنه هو في كابوس، في كابوس أقسم بالله حاسس إنه في كابوس. يعني الواحد كان بيقرأ في التاريخ عن فترة ملوك الطوائف اللي كانت موجودة مثلا في الأندلس ولا الإمارات الإسلامية في الفترة بتاعت الصليبيين، نفس الفترة المنيلة بنيلة دي، والواحد كان بيقرأ عنها وبيقرأ عن الخزي اللي فيها، ويعني الواحد والله مش ما بيستحملش يقراها ولا بيستحمل يسمعها. الواحد كان بيمررها كده وخلاص عشان علميا لازم يعدي عليها، بس نفسيا مش قادر يقراها ولا يسمعها. احنا المشكلة انك تبقى عايشها، مشكلة انك تبقى عايشها، عايش الفترة دي، ان المسلمين بهذه الحاله وبهذه الصوره من الذل والهوان والتشرذم. يعني الواحد صدره سبحان الملك صدره، يعني الله الواحد فعلا مش يحس، حاسس انه في كابوس، مش قادر يستوعب اصلا. الله المستعان عليه التكلاء. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم؟ ايه بقى اتخشونهم؟ فالله حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزي منصوركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صلى الله سبحانه بحمده أن يسدد ويوفق وينصر ويعين أولئك الذين يقفون هذا الموقف، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقه وخذلانا لهم. لما قلت مرارا وتكرارا الواحد حاس أن لا يمكن اللي بيحصل في غزة ده، أو اللي حصل في غزة ده وخذلان المسلمين ليهم لا يمكن يعدي كده، مش ممكن يعدي. واحد عمال لي اصلا بيقول ايه اللي ممكن يحصل، او عمال يتفكر كده. الله المستعان. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول امنا وليجا والله خبير بما تعملون. طيب نرجع للسؤال الاصلي في استعراض الايات دي، ايه علاقه الكلام ده بالاستقامه، او بمساله زي ما قلنا احنا مشغولين اكتر هنا في السلسلة دي بالمؤذيات بالمهددات بالمبددات بتاع الاستقامة، ايه علاقة اللي ده بالموضوع؟ احنا ممكن نشوف الامر على مستويين، نشوفه على مستوى الخالق وعلى مستوى الخلق. يعني انا على مستوى علاقة الانسان بالخالق وعلاقة الانسان بالخلق. ازاي هنفهمه؟ لما ناخده على مستوى علاقة الانسان بالخلق وبعدين نطلع علاقة الانسان بالخالق. النهاردة واحد من اسباب نسأل الله العافية، فكرة العودة بعد الاستقامة، وهذه واحد من أسباب بشكل واضح وصريح، فكرة إن الإنسان لم يلتزم بالعهود، لم يلتزم بالوعود، لم يلتزم بالعقود. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدق كذا كذا. أنا دائما بتستوقفني في الآيات دي، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبوا. يعني أنا مستوقفني دي، مستوقفني إن الإنسان لما كثير مننا لما ربنا سبحانه بحمده بينعم عليه بالاستقامة فبيعاهد ربنا عهود وبيصدر عنه وعود، وربما أشياء كمان بتكون عقود. لكن تلاقيه ما التزمش، ما التزمش. الله استقام له على ما يرضيه، ثم استقامش. الله استقام له على ما يرضيه، إن ربي على صلاة المستقيم. ربنا استقام له على ما يرضيه. بشكل بسيط يعني بقرب الموضوع، اللي ربنا سبحانه بحمده ألزم نفسه به التزم به. ربنا ألزم نفسه به التزم به. ربنا ألزم نفسه أنك لو فعلت كذا يكون كذا فكان، وإنت ألزمت نفسك أن لو حصل كذا هتعمل كذا فلم يكن. إن واحد من مهددات المبددات، واحد من مبددات الاستقامة الإنسان الله سبحانه بحمده يستقيم له وهو لا يستقيم لله. الإنسان من خلق الله يستقيم له وهو لا يستقيم ولا يلتزم، ولا يستقيم ولا يلتزم. إن الإنسان يخلف عهده، يخلف وعده، ينكث عهده، يخرق عقده. مثل كده لما ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسوف يأتيه أجرا عظيما. فكرة إن الإنسان ينكث عهده ويخلف وعده مع الخلق أو مع الخالق. إحنا بنتكلم على الوعود الإيه؟ الوعود الإيمانية، وعود الاستقامة، الوعود الإيمانية. بنبقى إحنا مثلا بنبدأ مثلا عمل خير مع حد، والله أنا شفتها دي يعني للأسف الشديد شفتها من كثير من الصالحين والصالحات. يجي مثلا يوعد، طب والله بالنسبة للأمر الفلاني من الخير لا أنا معاكم وإن شاء الله وأقف فيه وأثبت فيه وهكون مستمسك به وآخر واحد ممكن أقصر فيه ودونه يعني اللحظة اللي أنا هتوقف فيها وأثر فيها هي اللحظة اللي تعرف فيها أن أنا ميت، اللحظة اللي هتعرف فيها ويطلق الوعود ويصدر العهود. مش بايع بقى والحوارات دي عشان برضو ما حدش دماغه تروح شمال. عادي بيعاهد على خير من الخيرات، على أمر من الأمور إن شاء الله أنا الأمر ده إن شاء الله ملتزم به. وتيجي مثلا تقول، أنا كنت بشوفه مثلا في الناس اللي بتتعلم، تيجي تقول له طب والله خلاص أنت حضرتك هنعلمك وهنفهمك، بس احنا انا مش عايزين منك حاجه، احنا عايزين بس انك تعلم اطفال المسلمين، عايزين ان انت تعلم مثلا المسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات، تسهم يا سيدي في الامن الايماني بتاع الانسان والاوطان، بس مش عايزين اكتر من كده، تعلم الناس بس الخير وكده. هل احنا هنعلمك وهنستثمر فيك وتمام وكذا وان شاء الله وكذا وما. وبعدين ينكث عهده ويخلف وعده. كل واحد بقى وايه وحواراته. واحد يقول لك والله اصل انا غصب عني ظروف اجتماعية، ظروف اقتصادية، ظروف نفسية، ظروف احيانا ما فيش اي حاجة، ظروف يا سيدي مناخية، الجو حرر ولا برد ولا برد، ظروف انت بس سياسية مش شايف الاضطرابات ومش عارف ايه والدنيا مش عارف ايه والقلق. ايه علاقة ده؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لان هو الانسان في الاصل انا بيعاهد ما بيعاهدش شخص، لما بيوعد ما بيوعدش شخص، هو يعاهد الله. ولذلك سبحان الملك، انا قلت من اكتر الاشياء اللي الواحد يعني بيلوذ بها دائما سيد الاستغفار، عشان في المعنى بتاعه انا على عهدك وعهدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إن الإنسان وهو بيردد السيد الاستغفار ده في أذكار الصباح والمساء دايما إيه يجي في باله كده فكرة يعني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا بحاول على قد ما أقدر أن أكون على عهدك ووعدك، لكن أنا مقر أعوذ بك من شر ما صنعت، من نكث العهود وإخلاف الوعود. اللي كان بني ادم بيقول له ربنا انا مقر ان انا عندي مشكله، انا حاسس بالازمه. ان بني ادم حتى لو مش حاسس بالازمه، مش حاسس بانه في مشكله، مستمر اللي هو فيه، راضي باللي هو عليه، راكن للي هو فيه، مش حاسس بالازمه. ولا بالعكس كمان، ده ممكن يقول لك لا لا لا ده انا ده احسن حاجه عملتها، ده افضل قرار خدته، ده لا ده انا كده مش عارف ايه، ده انا لا لا يستاهل ولا يستاهل ولا مش عارف. سيدي انت كنت قال له ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. الانسان لما بيعاهد حد على الالتزام بخير معين او امر معين، هو بيعاهدش بني ادم، هو بيعاهد ربنا. مفيش بقى اللي هو مش هقول انا ما اقولش بقى ده لو ما عاهدش يحصل له ايه ولا مش عارف ولا الجو ده، مش انا مش هتكلم في القصه دي، ما منديش معاه، مش هقول بقى بايع ومش بايع والجو ده كله لا، ولا جماعه والتزام مش التزام، لا الانسان التزامه دايما التزام شرعي مش اداري. قلتها مرارا وتكرارا، كنت بقولها للناس مرارا وتكرارا اللي بتشتغل معانا، بقول له يا سيدي الفاضل انت التزامك التزام ايماني مش اداري، التزامك التزام شرعي مش التزام اداري ولا ورقي، لا انت التزامك مع ربنا، ان انت بينك وبين ربنا عهدت ربنا وعدت يا رب انا ساسد هذه الثغره، ساسد هذه الثغره يا رب انا ساقف بهذا الباب لا ابرح حتى ابلغ. بدو عليه شعار اصرار، شعار اصرار، يا رب انا بهذا الباب لا ابرح حتى ابلغ. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. منهم من قضى نحبه، يعني التزم بعهده حتى قضى نحبه، فقد ما قضى نحو. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، بدلش، إنما التبديل الإنسان يبدل، ينكث عهده يخلف وعده. كم مرة عهدت ربنا، كم مرة وعدت وأخلفت، كم مرة عهدت ونكثت، كم مرة. أنا بتكلم حتى الحاجات الإصلاحية، مش هتكلم بقى الحاجات الصلاحيه دي، كل واحد بينهم وبين ربنا وحر، اتكلم حتى على الحاجات الاصلاحيه. كم مره، كم مره انسان وقع في ذلك؟ لذلك وانا بقول اعوذ بك من شر ما صنعت، من نكث العهود واخلاف الوعود. انا مشكله، فانما الانسان ما يكونش حاسس، ما يكونش بيشعر. أبوء لك بنعمتك علي، نعمتك علي إذ يسرت لي الطاعة، بس أنا ما رعيتها حق رعايته. نعمتك علي إذ فتحت لي أبواب الخير، لكنني ما رعيتها حق رعايته. إذا أكرمتني فكان الخير أقرب ما يكون مني، ثم للأسف الشديد ما رعيته حق رعايته، ما صدقت في رعايته. أبوء لك بنعمتك عليه، في ده أبوء لك بنعمتك عليه في الحلم، يبقى أبوء لك بنعمتك عليه في الكرم، وأبوء لك بنعمتك عليه في الحلم، إن أنت حلمت علي لا تزال تعطيني فرصة ثانية، وأبوء بذنبي أعترف بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكثير مننا يعني هو سيد الاستغفار في حياة مميزة جدا، فكرة العهد والوعد، العهد والوعد، لأن يعني الإنسان للأسف الشديد كثيرا ما يقع في نكث العهود وإخلاف الوعود. إيه المشكلة؟ المشكلة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. من عقوبات الكلام ده النفاق في القلب، إن الإنسان الأول كان مستنكر وما كانش عاجبه نفسه ومش راضي بنفسه، كان دايما يقول أنا في مشكلة، أنا مش عارف إيه، أنا اللي استحق، أنا اللي استاهل، يا رب سامحني، يا رب أعيني، يا رب وفقني، يا رب زكيني. بعد شوية بدل ما كان مستنكر هيبقى مستمرئ، لا شايف إن ده عادي جدا وراضي بكده، ويبقى ده خلق ليه. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، صلى الله العافية. فيجي بعد شوية الوعود اللي وعدها والحاجات العهود اللي قالها التزم بيها ما التزمش بيها، فيجي بعد شوية خلاص بقى ده خلق ليه، بقى ديدا ليه. بقى في ناس سبحان الله من كثرة عدم يعني التزامهم بوعودهم ونكثهم لعهودهم، الواحد ما بقاش لو قيل لي فلان ده مثلا ولا فلانة هيعمل شيء فلان يقول له لا مش هيلتزم، مش هيلتزم، هيقول والله انا مسؤول عن المسائل دي بس مش هيلتزم. بعد شويه تلاقيه يطلع له اي حاجه، اي حاجه يسول لنفسه ويوهم نفسه ان هو لا هو عادي جدا المشكله وانا ما فيش اي حاجه ومفيش اي ازمه. فهو اذا كان ده دايما الانسان انه لا يستقيم، اللي هو ما عندوش المعنى احسن كما احسن الله اليه، ما عندوش معنى الجزاء والاحسان الاحسان، إنسان يعني يستقام له ولا يستقيم، يستقام له ولا يستقيم، لا يستقيم على إيه؟ لا يستقيم على عهوده، لا يستقيم على وعوده، ما يستقيم عليه. العهود دي بقى مع الخلق ومع الخالق. ولذلك طب إيه عم علاقة الخلق بالموضوع؟ ما هو إحنا بطبيعة الحال الخلق دول هما بيعنون على طاعة ربنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغاية والعشية، وتعاملنا مع الخلق ده بيبقى مرايه لتعاملي مع الخالق. قلنا مره وتكررا المخلوقات دي عباره عن قنوات، عباره عن قنوات، بس قنوات انا يعني من خلالها بتعبد، هم كانها لجان اختبارات. المخلوقات دي لجان اختبارات، انا اختبر فيهم في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هم المخلوقات كده. فلما يستقام له ولا يستقيم، كنت بقول لكم بحسها مثلا في حد تيجي تقول له خلاص طب ان شاء الله نعلمك ونفهمك ونقربك وندنيك بس بشرط كذا، والله انت الخير ده هتنقله لمن وراءك، الخير ده مش عارف هتنشره في غيرك، هتعمل الامر الفلاني، اه طبعا وان شاء الله. وبعد شوية كل واحد الانسان فعلا لما يعاهد عهد ولما يوعد بوعد يظل على العهد حتى يلقى الله، يظل على العهد حتى يلقى الله. ده من الأسباب الخفية اللي كثير من الناس ما بينتبهش ليها، إنه عادي جدا بيوعد بحاجات ويعاهد على حاجات وما يلتزمش بيها. وممكن تلاقيه يحترم جدا جدا وعوده أو عهوده في الشغل في الدنيا، إنما في الدين هو شايف إن يعني حاجة كده كتر خيري، ده والله ده فضل مني انا سبحان الملك. يعني الواحد كان بيشوف سبحان الله بعض الافاضل الفضلات مثلا يجلس معك يقول ان شاء الله اعمل كذا كذا كذا كذا وانا ملتزم بالامر الفلاني ده، وتغيب تروح مثلا شهر شهرين ثلاثه وتيجي الاخبار. يعني والله مره رجل صالح يعني سبحان الله يمكن هو حتى يعني مهم، فجلسنا جلسه اتفقنا على شيء معين من امور الخير، فقال خلاص ان شاء الله هشتغل في كذا كذا كذا كذا. المتوسط المدة قد ايه؟ مثلا 6 شهور. انا يعني قدر الله يعني 5 شهور وبعدين رحت يعني ازورهم يعني. فاتصدمت ان هو الخمس شهور من ساعتها شغال يوميا. وانا صدمت من الانجاز اللي شفته. صدمت. يعني مستوى من الاستقامة على العهد والوعد بشكل عجيب. بشكل عجيب فعلا. سبحان الملك. فده سبحان الله يبارك الله له. سبحانه بحمده. متعود على المستوى ده من الاستقامة على العهد والوعد مع الخلق. فده هيساعده الاستقامة على العهد والوعد مع الخلق. وهو بيشوف ان الاستقامة على العهد والوعد ده مش مع المخلوقين، ده مع الخالق. اصلا بشكل اساسي. فسبحان الملك. بعد كده سبحان الله جينا في يعني جلسنا جلسة فاتفقنا على اشياء. فغبنا حوالي شهر. وبعدين رجعت بعد شهر. قلت له على فكرة انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لي هو انت ما نسيتش الموضوع ومش عارف ايه؟ قلت له لا، احنا اتفقنا ان هذا الامر انا ملتزم بيه واحنا ملتزمين بيه، هنشتغل عليه. اشتغلنا كذا كذا كذا كذا وعملنا كذا كذا كذا كذا. سبحان الله كان امر هذا التعاون على الخير او البر والتقوى كان فيه خير كبير سبحان الملك، وفيه بركه غير عاديه. هو حتى سبحان الله الشخص نفسه الزنج الناس بقت لا تيجي يعاهد ويوعد وما يستقيم ما يستقيم وتمام ويطلق يديك عهود يعني ما يعني ما فيش، وتصدم ان انت ما تجد هذا الالتزام بهذه العهود. تجد الانسان لما يتحط في حاجه ما بيلتزمش بيها. فالعهد مع الله، الوعود اللي تخص طاعه الله، يعني احق ان يخشاها الانسان، احق ان يعظمها الانسان، احق ان يقدرها الانسان حتى قدره. انا خلاص عهدت ربنا على الامر الفلان، مش عهدت فلان، انا عهدت خلاص على الالتزام بهذا الامر، عهدت على الثبات في هذا الباء. انما اولئك المتلونين، هو يعني كيف تستقيم لهم استقامه؟ كيف تستقيم لهم الاستقامه؟ ما تستقيم لهم استقامه. هو اصلا كده كده يعني هو موطن نفسه او هو مدمن لفكره ايه؟ اخلاف الوعود ونكف العهود، مدمن للفكره دي. فده النهارده لما يجي يطلق وعد يخص الطاعه او يخص الدين، هو مش بقى كده، مش بقى كده. واحد بسهوله بيخلف عهوده ووعوده مثلا مع المخلوقين، طب هو ده هيعمل ايه مع ربنا؟ ده واحد من اسباب، او مش هقول بقى مهددات، ده من مبددات الاستقامه. ان الانسان لا يستقيم وقد استقيم له. احنا هنا فين؟ احنا هنا في الايه دي في انهي حته؟ احنا مش في مش في موضع فاستقيموا لهم، احنا في موضع فما استقاموا لكم. انا اسف، احنا كده محتاجين هنا ننزل على انفسنا الحاله بتاعه الجماعه دول، ان هم ما استقاموا، ما استقاموش على العهود للعهود، ما استقاموا على العهود للعهود. فطبيعي ان ده يكون الامر، طبيعي ان هو يعاقب. كثير من الناس ما بيفهمش اللقطه دي، ان هو اصلا عادي جدا، ان هو اصلا وهو بادئ هو في دماغه ان انا مش هكمل الدرجات ده في دماغه. ولذلك مثلا العلماء يقولوا ايه مثلا في آية المنافق 3، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. فمثلا في الوعود اذا وعد اخلف، يقول لك لو هو وهو بيوعد في نيته انه يوفي وخد بالاسباب فعلا انه يوفي، ما يدخلش في الحديث ده. انما واحد لا اصلا مش في نيته انه يوفي والاسباب ما خدش بيها برضو قوي، ودخل في الكلام ده. انما الانسان في نيته انه يوفي وخد بالاسباب قدر طاقته وفعلا بمنتهى الحرص، ما يدخلش في الكلام ده. فاحنا بنشوف القصه دي، بنشوف، انا شفتها في كتير من الصالحين والصالحات للاسف الشديد. الانسان ما بيفهمش ان ده بيعاقب فيه بيعاقب بيه في استقامته الشخصيه. الاستقامة الإصلاحية بيعاقب من خلالها في أمور تخص الاستقامة الصلاحية. هو ما استقامش على ما يرضي الله في هذا الباب. ويجي يقول لك بقى طب أنا ليه حصل لي المشكلة الفلانية؟ ليه حصل لي الأزمة الفلانية؟ ليه مش عارف عندي الأزمات الاجتماعية؟ يا سيدي ما هو أنت ليه أنا زوجي ما التزمش باللي قاله لي؟ ليه أنا فلان ما التزمش مش عارف باللي عمله معاي؟ طب ما هو ليه ابويا قال لي مش عارف يوم ما التزمش معايا؟ طب ما انت اصلا ما التزمتش بعهدك وعهدك مع الله. ما ثواني كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اضبط انت علاقتك بالله ابتداء. انت الله سبحانه بحمده لو صح التعبير استقام لك على ما تحب وترضى، يعني عصيتم بعد ما اراكم ما تحبون. انت ما ليه ما تستقيم لله على على على وعودك وعهودك، سواء كانت صلاحيه او اصلاحيه. انا بتكلم هنا على الاصلاحيه، الصلاحيه دي بينك وبين ربنا انت حر، بتكلم هنا على الاصلاحيه. انت عهدت، عهدت على النصر، نصرة الحق والخير ومش عارف ايه كلام ده كله، ومع اول شيء من عهدت على الصبر، فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واول ما يلوح في الافق من شيء من زينة الحياة الدنيا، واول ما يجي من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه هو كان امره فرطة، يرغبه او يرهبه، يعده ويمنيه، يروح. فهتستقيم له استقامة ازاي؟ انت استقيم له استقامة. اما الانسان لما يحارب ويناضل، ولذلك سبحان الملك، فكرة ان الانسان يعظم العهود والوعود الخاصة بالدين، يعظم العهود والوعود الخاصة بالدين، يعظم العهود والوعود الخاصة بعلاقته بالله سبحانه بحمده المتعلقة بالصالحين، يعظم هذه العهود والوعود، ما يخلفهاش، ما يضيعهاش، ما ينكثهاش، ما يبقاش عنده هذه الاستهانة بها. أنا بنبه هنا بس على واحد من المؤذيات اللي ممكن ما يكونش منتبه ليها، وللأسف الشديد يفضي إلى مبددات، إن الإنسان لا يستقيم وقد استقيم له، لا يستقيم على عهوده أو على وعوده. وباكد تحديدا على العهود والوعود الاصلاحيه، لان انا شفت الكلام ده كتير من الناس دول بقى، سبحان الله، اللي هو بيقعد يقول لك لا ما مش عارف اصل، والله بيبدا بشوفهم صلاحيا بيتاثروا، نسال الله العافيه، والواحد بيبقى عمال زعلان عليها صلاحيا، بيبدا صلاح حتى يتاثر، يبدا هو ايماني ومش فاهم ان هو ممكن يكون معاقب، فعاقبه نفاقا في قلوبه، مش فاهم ان هو ممكن يكون معاقب اصلا، مش فاهم ان هو فين يعني، خذوا ما اتيناكم بقوه، بجديه، بصدق. بشوف الناس في عهودها ووعودها مع الخلق، لا لا لا، محترم جدا، انا عندي ديدلاين، عندي ميعاد لازم مش عارف ايه، وممكن مثلا يعني يعاهد ولا يعد بامر مثلا من امور الخير، شهر شهرين سنه سنتين، تلاقي مثلا عمله في فيما يخص الدنيا، لا لا ده عامل ريبورتنج سيستم بشكل محترم جدا، وعامل فولو اب كويس جدا، تقارير وفولو اب ومركز، ويقول حصل وحصل وحصل ومركز، وعملت الخطوه دي النهارده شغال، عشان يحسس الناس اللي شغال معاهم ان هو لا مركز وشغال ودنيته تمام، ومش لا يجي مثلا في امر يخص مثلا اخر. في بعض الافضل الفضلات مثلا ربما يكون امر من امور الخير مثلا هو يعني كلف به، فتشوفه امتى يعني، ممكن يقعد بالشهر وبالشهرين ما يقولكش كلمه، وبيعصم معلش السنة اتشغلت كان فيها الصغير مش عارف في ايه، ما يقوم للدين قائمة في حضرة هؤلاء، ما يقوم للدين قائمة في حضرتهم اصلا، ما يقوم لخير قائمة في حضرتهم اصلا، سبحان الملك. يعني ويجي بقى الشخص ده يقول لك طب انا واستقامتي الشخصية تأثرت ليه، طب انا ليه مش عارف كنت يوم بكملش. فكرة تعظيم العهود والوعود، إنسان يعظم العهود والوعود المتعلقة بطاعة الله لا تمس، كلما مستوى تعظيم الإنسان ليها زاد، ربنا سبحانه بحمده ينعم عليه بالاستقامة، يمن عليه بالاستقامة، الاستقامة على الطريق. أنا قلت قبل كده سبحان الله، اعمل الحاجات اللي تخلي ربنا سبحانه بحمده لو حتى مش هيثبتك عشانك، يثبتك عشان غيرك. انا شخصيا كتير جدا بقعد ابص لنفسي، يعني ان كان من خير الحمد لله، او قدر من الثبات، يعني موجود الحمد لله خير كتير، بس اقصد مش عايز اقول بس ان الواحد بس، يعني ان كان من ثبات، فانا اوقات كتير جدا بحس ان انت ممكن يكون ربنا مثبتك علشان غيرك، ممكن يكون ربنا بيكرمك عشان غيرك، بيعلمك عشان غيرك، بيفهمك عشان غيرك، بيفتح لك أبواب الطاعة والخير عشان غيرك. أنا واحد من الأسباب اللي مخليه الواحد مستمسك جدا بالأبواب الإصلاحية، إني يعني مع فارق التشبيه بس يعني فارق التشبيه بس عايز أوصل الفكرة عشان ربما البعض ما توصلوش، اللي هو فكرة النهاردة واحدة عايشة مع واحد فهي ربطاب أكتر من حاجة، يعني مثلا مخلفة منه اللي تقول لها بنت خلفي منه عشان خاطر تربطيه، مخلفة منه فمثلا يعني تقول والله العيال هيبقوا أدعى أن حتى لو اختلفنا شوية يعني مش مشكلة، ما هيبقاش متسرع قوي في أنه هو يطلق مثلا، ممكن تشاركه مثلا في تجارته مثلا بحيث تقول والله يعني اللي هو تصعب الأمر أن هي حتى نفسها لو عندها مشكلة فممكن يصبر عليها أو يعطيها فرصة تانية عشان في أسباب أخرى. مش لازم ده دايما يكون غلط، بالعكس ان هي المرأة تكون حريصة انها يعني على بيتها، وهذا امر يحمد في المرأة انها تكون حريصة على بيتها وحريصة على زوجها وحريصة انها مش يعني مش نصاحة يعني ولا برضو ولا معرفش برضو يعني الزمن ده منيل بنيلة في القصة دي بشكل مستفز. واحدة من دول بقى تعتبر بقى من كرامتي وانا سترونج اندبندنت وما اسمحش لحد مش عارف ايه طلقني وانا اعرف اعيش لوحدي وانا مش عارف ايه انا كذا انا مش انا اللي قاعد على راجل مش انا اللي ابقى شغله بالي براجل ولا اقعد اعمل. بالعكس عين وكمال المرأة حكمتها ومحافظتها على بيتها وانها تكون حريصة انها فعلا تزود عوامل الوفاق اللي بينها وبين زوجها وعوامل الارتباط اللي بينها وبين زوجها اللي تخلي في مساحة بس مش بالباطل، تروح بقى مش عارف تكتبه ايه ولا تمضيه على ايه ولا تروح تسد الدنيا في وش ولا ده بالعكس هيكرهها اكتر، بس فعلا انها تزود مساحات الحاجات المشتركه اللي بينهم بحيث ان لو حصل اشكال او يعني بتكرم عشان كذا مش مشكله ما هو في كذا نصبر بس كذا في فتره الصبر دي ان شاء الله الام بيتحل فيها الامر. ده عين الحكمه وعين العقل، انما المراه اللي هي تبقى مش عارف ايه سفيها اصلا مش عاقله ولا حكيمه ولا ده كرامه في اي حاجه في الدنيا، ما ينقصش من قدر الرجل او المراه ان هو يكون حكيم في الحفاظ على بيتي والحفاظ على اولادي والحفاظ على امراتي، ما ينقصش من قدره، ده هذا عين الحكمه. بالعكس هذا الجاهل الذي يستخف ليس الشديد بالسرعه يعني الذي يصرع الرجال ان واحد كده بقى وتشجج. لا، الذي يملك نفسه عند الغضب هي دي القوه الحقيقيه. الإنسان يبقى عنده هذا السلف كنترول والسلف ديسبلين والقدرة على أنه يحتوي الإشكال ده ويلملم عليه، إنما فكرة بقى تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك ده والناس تعتبر أنه ده بقى من الله المستعان. معلش كنت آسف أنا كنت مضطر أدي أروح للمثال ده علشان بس أوصل الفكرة اللي هو اعمل طاعات تخلي ليك كرامة عند الله، انخرط في طاعات إصلاحية تخلي لك كرامة عند الله، اللي هو انت نفسك لو استحقيت انك تطرد من الطريق ولا تطرد من يعني من بساتين الطاعة ربنا يصبر عليك او يحلم عليك علشان في خير انت بتعمله مرتبط بغير. أتمنى تكون الرسالة وصلت. فأنا أصلا بشوف أن من أسباب الاستقامة وأسباب الثبات الحتة دي، يعني أنا كنت سبحان الله يعني الموضوع أنا فاكر أول مرة كتبت الكتيب كان كتيب صغنون كده كان ده عنوانه أستقيم على طريق الله ثم أعود من الحل، كنا أشرت الكلام ده في الحلقات السابقة يعني. أنا فاكر أن أنا لما كتبت الكلام ده تقريبا كان في تانية كلية حاجة زي كده، تقريبا في تانية كلية في تانية طب يعني تقريبا سنة 2002 23 سنة مثلا، كتبت الـ بتاع الكتيب الصغير ده أو المقالة دي. وساعتها أنا كنت شايف ان هم حاجتين مهمين جدا جدا جدا اللي لهم دور كبير جدا في مساله الاستقامه والثبات دي. اول حاجه كنت بشوفها انا بشكل واضح وصريح فكره الالتزام الاصلاحي، الالتزام الاصلاحي، الاستقامه في الابواب الاصلاحيه. وانا مش بروح للالتزام الاصلاحي علشان خاطر ان انا عايز اصدر صوره حلوه لنفسي وانا خربان من الداخل، ولا ان انا مش عارف عندي هوس بالشهره لا، انا كنت كتير جدا او دائما انا بروح للابواب الاصلاحيه مستغفرا مستعتبا مسترضيا، بقول هوس انا واحد بعرف اتكلم، او انا مش عارف هي دي حاجه كده في الحمد لله الناس بتساعدني عليها بتعيني عليها، زي ما احنا في رمضان كده بنساعد بعضنا كلنا وبنصوم وبنقوم، قال والله خلاص طالما احنا اتفقنا على بتاع مش اول الناس بتشجع الواحد على الطاعه الحمد لله، بتشجع الواحد على اني تخليني انا ادخل استغفر ربنا ادخل استرد ربنا. فيعني سبحان الله كنت دايما حريص على المساله دي، ان كنت جربتها مثلا من اواخر الصف الاول الثانوي او الثاني الثانوي، قول مثلا لغايه ثانيه طب يعني ثلاث اربع سنين، خلينا نقول اربع سنين مثلا، الاربع سنين دول جربت القضيه دي، او خلينا نقول ثلاثه مثلا كده صافين مصفين يعني شافين، ثلاث سنين جربت القصه دي، جربت الالتزام الاصلاحي اللي هو انا عهدت على ان انا هلتزم بالامر الفلاني ده، الاصلاح هلتزم بيه، وعدت ان انا هلتزم بيه هلتزم بيه، وانا بلتزم بيه بنيه ان هو يحصن الصلاح بتاعي، ان هو يحصنه، ان هو حتى يمكنه، ان هو يحسنه، قلت لو مش هيحصنه يحسنه ولا يمكنه. ان انا دايما انا بشوف ان انا بخاطب نفسي، انا لما بعمل باب من ابواب الخير فبقول لعل الواحد يكون ليه كرامه على الله تزود رصيده من الستر، تزود رصيده من الحلم. وفعلا اكتشفت بعد كده ان النصوص كده، النصوص كده، النصوص انه من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، يعني است است يعني فهمت بعد كده كان سيدنا الحسن البصري يعلق يقول هذا حبيب الله هذا ولي الله، فهمت بعد كده فعلا ان الانسان لما يحرص على الاصلاح بهذه النيه، مش يحرص على الاصلاح وهو عايز يبقى خربان من الداخل ولا عايز يصدر ولا عايز يبقى منافق ولا عايز، لا، هو انسان بيحرص على الاصلاح من باب تمكين وتحسين وتحصين الصلاح، ان بقول لنفسي انا على الاقل انا مفتقر للخير اللي يبقى مع الناس في البر والتقوى، ده اللي بتعاون معه مع البر والتقوى. وعادي النبي قال المؤمن قليل بنفسه كثير باخوانه، يعني عادي جدا، وقال يد الله مع الجماعه، الناس لما تجتمع على البر والتقوى تكون، وقال الجماعه رحمه والفرقه عذاب. سبحان الله، انسان بحده الفرقه دي عذاب، ان يكون يجتمع مع غيره على الطاعه، فهذه رحمه من الله سبحانه وبحمده. فالواحد كان عنده التزام في الابواب الاصلاحيه تأهيلا وتشغيلا، تأهيلا وتشغيل. يعني مثلا أنا كان في حاجات بتعلمها علشان أنا شايف إنها مهمة جدا جدا في الأبواب الإصلاحية في الأمر الفلاني، الحمد لله رب العالمين كان عندي التزام كبير بيها لا مساس بها البت، والحمد لله وإلى اليوم، يعني نسأل الله الثبات حتى الممات. فلأ، أنا في أبواب إصلاحية محتاجة أتعلم لها حاجة ألتزم بهذا النوع من التعلم، بالعكس بقى دخل امور مثلا دلوقتي انها محتاجه التزامات اداريه، محتاجه التزامات ماليه مثلا، من الواحد بيحاول يلتزم احساس بالمسؤوليه، فانت خلاص انا بلتزم بنيه تمكين الصلاح بتاعي، تحسين الصلاح بتاعي، تحسين الصلاح بتاعي، ان يبقى ليا يعني لون من يعني من الكرامه عند الله، يعني ايه ايه حاجة تزود رصيد الإنسان من الحلم، تزود رصيده من الستر، فيبقى الله سبحانه وبحمده بيحلم عليك. ما إنسان بيفعل يعني كثيرا ما يتورط فيما يستوجب أنه يطرد، كثير ما يتورط فيما يستوجب أنه هو يعني يخرج من الطريق، لكن بيحس بالمعنى ده. وهذا والله هذا المعنى يعني الواحد ما وجده يعني علم يقين ولا عين يقين، بل حق يقين، الإنسان وجد هذا المعنى حق يقين، رأه حق يقين. في أوقات كتير جدا الإنسان ربما كان يمر بوعكات إيمانية فيقبل الله سبحانه وبحمده يعني إلا أنه يرده وإلا أنه يثبته. فأنا شفت العامل ده ساعتها، ما أنا فاكر في سنة 2002 ما كتبت البتاع دي، شفت العامل ده بعد كده عملنا مجلة نزلت فيها الكتيب ده، فشفت العامل ده ساعتها من أقوى العوامل. يعني سبحان الله أنا معظم الكتابات بتاعتي هي أصلاً من رحم المكابدات، حتى مكابدات شخصية سواء معايا ومع غيري أصلاً. فساعتها سبحان الله من ساعتها وأنا المعنى ده مستقر عندي، اللي هو إن أنت تحرص على إن الاستقامة في الأبواب الإصلاحية، الله استقام لك سبحانه وبحمده، ولقد صدقكم الله وعده، صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. فأنا بحس إن مثلا أنت تمنيت باب إصلاح، صدقك الله وعده وفاك الباب الإصلاح. أنا كنت بقول سبحان الله يعني كثير من الأفاضل والفضلات يا جماعة الخير، إحنا كثير مننا في الأبواب الصلاحية اللي إحنا فيها النهاردة أو الإصلاحية اللي إحنا فيها أمنيات لكثير من الأحياء والأموات. سبحان الله كان في ناس مثلا يعني هو عنده النعمة إنه بيتعلم وبيروح وبيجي ويعمل ومش عارف إيه، وسبحان الله ما كانش حاس بقيمة النعمة دي ولا بقدر النعمة دي، وربما لم يقدرها حق قدره، لم يبذل لها مهرها، لم يشكرها كما ينبغي أن تشكر. صدقه الله الوعد. يعني كتير من الأفضل الفضلات كان يقول والله أنا كان نفسي مش عارف إيه، أنا كنت بتمنى إيه، أنا كنت بحلم بإيه، هو ده اللي كنت بحلم بيه، هو ده اللي كنت بتمنى، هو اللي كنت بدور عليه من زمان. تمام زي الفل، يلا صدق الله وعده، استقام الله لك، يلا ها استقم، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلم. خلاص يلا استقم، خلاص دي يلا استقم. فما يبقى النعمة دي مش هو مش حاس بيها سبحان الله، فمش فاهم ان دي امنيات لكثير من الاحياء والاموات، سواء كان ابواب صلاحية سام بيتعلم فيها ويتعبد فيها او باب اصلاحية اصلا تاهيلية او تشغيلية. كثير من الناس مش مدركين من كده، وممكن يفضل في القصة دي لغاية ما يحرم هو التاني. وقلنا نقول يا جماعة النعم وحشية قيدوها بالشكر. يا جماعة الخير انت اقدر النعمة حق قدرها، ابذل لها مهرها. للأسف الشديد تضجر وتذمر فالإنسان كثير من الحاجات هي أمنيات، أمنيات لكثير من الأحياء والأموات. لأنه ما بيتكلمش بقى على الأموات، بيتكلم على الأحياء. إن كثير من الفضليات النهاردة يا بنت الناس، أنت النهاردة عندك فرصة إنك تقدري تعلمي بنوتة صغيرة طفلة، ولا تعلمي طفل صغير، ولا تغريسي فيه خيرا. أنت النهاردة عندك فرصة إن أنت تقدري تعلمي شابة ولا فتاة ولا كلام ده كله من الفتيات مثلا، عندك فرصة انك تشاركي في ابواب خير النهاردة. الفرصة دي منكم مش موجودة بكرة، مش لازم ان احنا ما بقتش موجودة حقيقة، يعني الانسان مات ولا الدنيا اتقفلت حكما، الانسان يبقى عامل زي العاجز، يبقى حاسس ان هو مش عارف يعمل حاجة، خلاص بيبقى يتحط في امور يعني احلاها مر، في خيارات صعبة جدا. فممكن يقول الانسان انما اوتي من قبيل ان لما ربنا صدقه وعده، لما ربنا احسن اليه هو لم يحسن، ما لا فشلتم تنازعتم في الأمر عصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. ولذلك أنا كنت بقول لما الواحد كان يشوف المعنى ده، إن أنا يبقى عندي أعلى مستوى من الالتزام والانتظام اللي هو بين قوسين الاستقامة، هذا الاستقرار والاستمرار بين قوسين الاستقامة، على إيه؟ على وعودي وعهودي الإصلاحية سواء كانت تأهيلية أو تشغيلية، بنية تمكين وتحسين وتحصين صلاح الشخص، بنية إن ربنا سبحانه وبحمده يجود علي بإنه يزود رصيدي من الحلم، ويزود رصيدي من الستر، ويزود رصيدي من الكرم. فما ترميش بسرعة، يبقى في حاجة كده يعني. ولذلك والله الذي لا إله، أنا بشوف دايما يعني الصالحين والصالحات والأفاضل والفضليات، حتى والله يعني الأولاد والبنات اللي ربنا بيستعمل الواحد في أي خير ليهم، أنا بشوف إن هم ليهم فضل علي، من لعل ربنا عز وجل يعني حافظ علي ديني بسببهم، عشانهم، بسببهم وعشانهم. فده عامل خطير جدا جدا سبحان الله. يعني من ساعتها والواحد منتبه إليه، قلت خلاص هذا الباب. وكتير من الـ من الـ من الـ سبحان الله من الأزمات والوعكات والأشياء التي تمر، لكن ربي كريم سبحانه بحمد، ربي كريم سبحانه بحمد، دائما يكون الاجتباء، دائما يكون سبحان الله. نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمة الحلم والإمهال. والعامل الثاني اللي كنت بتكلم فيه فكرة روح العبادات، إن الإنسان يكون ده برضو اللي أنست وشعرت به، اللي هو فكرة الوصال مع الله، إن لازم يوميا يتصل القلب بالرب. والله بقى في أذكار الصباح، في صلاة الفجر، في كده يعني في, في, في صفحة مصحف، لازم لازم القلب ده يشحن يوميا. لو ده ما حصلش ما يستقيمش. ففكرة إن أنا الله سبحانه وبحمده صدقني وعده، استقام لي لو صح التعبير، صدقني وعده، إن ربي على صراط المستقيم، ربي سبحانه وبحمده صدقني وعده، ما ألزم نفسه به جل جلاله وتقدست أسماءه كرما ومنا، حققه لي، أنجزه لي، أنجز لي ما وعدني، أنجز لي ما وعدني. فالرب أنجز لك ما وعدك، صدقك وعده. في الصلاح قلت له يا رب أنا نفسي أعمل كذا وأكون صالح والطاعة الفلانية تيسرها لي، خلاص بقى التزم أنت يعني التزم، استقم أنت بقى صلاحك وإصلاحك اللي كنت بتتمناه والحاجات اللي كان نفسك فيها والحق. ربنا أكرمك به. أتمنى يعني النهاردة اللي عايز أقوله، راجع وعودك، راجع عهودك اللي أنت وعدت بيها واللي أنت عهدت بيها، سواء خلق الله، أنا بتكلم تحديدا على أمور تخص الدين اللي أنت التزمت بيها أمام بعض الصالحين أو مع بعض الصالحين، أو التزمت بيها أمام رب العالمين. وشوف يمكن ربما يكون الإنسان قد أوتي من هذا الباب، ربما ولما توعد، لما تعاهد التزم، استقم. حولك أنا ما هوعدش ولا عاهد، خلاص دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقد فأنت الطاعم الكأس، أنا آسف. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر، خلاص خليك. يقول لك إيه، الإنسان لابد له أن يقتحم العقبات، لابد له أن يسارع في الخيرات. فبس عظم، عظم وعودك وعهودك اللي تخص طاعة ربنا، عظمها، احترم الكلام ده وعظمه. أنا بزعل جدا من كتير من الأفاضل والفضليات والصالحين والصالحات اللي دايما الوعود والعهود اللي تخص ربنا هي الحيطة الميلة. حتى كنت أقول لك شوف الكلام ده مثلا بعض الزملاء، تلاقي مثلا الميعاد بتاع شغله ولا عيادته ما يأثرش فيه. طب ممكن يكون عاطي ميعاد مثلا لأولادها يعلمهم، ولا مش عارف الدبلوم ولا حاجة بيعملها، ولا باب من أبواب الخير، تلاقيه تلاقيه بيضيع فيه ويفرط فيه ولا في دماغه، وحتى بقاش ضمير وجعه. فإدمان، إدمان قضية يعني نكف العهود وإخلاف العهود، أخشى أنه يكون واحد من الآفات المتوطنة في هذا القلب اللي تمنع القلب ده أنه يستقيم. كل ما يجي يستقيم ما يعرفش يستقيم، لأن حاضر في هذا الإشكال. يعني الحقيقة الموضوع يعني كبير وذو شجون، وده الحقيقة مش يعني في أمور أخرى طبعا تخص المسألة دي، بس يمكن أنا ركزت على الجزء اللي تخصنا احنا تحديدا أو اللي تهمنا في هذا الباب. يكفي بس هي هذا المعنى، الأمر ده تقوى. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. بتلاقي ناس سبحان الله، في ناس بتلتزم لها، تستقيم لها على ما وعدتها به وتمام، بس هو ما بيستقيمش على وعود وهود. فالواحد يخشى إن الإنسان يكون بيعاقب في حاجة تانية. كتير من الناس مثلا حتى في أمور اجتماعية، يبقى مثلا واعد ولاده أنا مش عارف هعمل لكم ايه، ويقول لا انا غيرت كلامي، وقعد مراته عامل لك مش عارف ايه وهو جيب لك كذا كذا ولا لا انا خلاص غيرت كلامي اصل انت مش عارف ايه انا مش كذا. تبقى واعده جوزها بحاجه وتيجي تقول له لا مش عارف انا واعده اولادها واعده صاحبتها واعده اصحابه. الله لا يحب ذلك. انسان يعني اتى بما عليه انت لازم تبذل له ما له، تبذل له ما له. انت ما انت ده المفروض يعني تؤدي ما عليك ولا عليك، انت مالكش دعوه بقى ايه اللي يحصل بعد كده مش عارف ايه، انت تبذل له ما له اللي حقه تعطيه له. ففي ناس يستقام لها في الواجبات لكن ما تستقيم في الحقوق، كانه تطفيف يعني او كانهم مطففون. هتلاقي كل اللي حواليه ملتزمين معاه مش عارف بوعده وما ملتزمش معاه. تلاقي مثلا بعض الابناء النهارده الاب يقول له يا ابني مرحبا بك، امه تقول له يا ابني ولا يهمك وانا مش عارف ايه وهلتزم بكذا، وتلتزم فعلا مسكينه بالفلوس او كذا، وتلاقيه ما التزمش بالمذاكره، ما التزمش بالحاجه اللي يعني. انا للاسف الشديد بعض الافاضل الفضليات مثلا ربما تلاقيه في باب من ابواب الخيرات يقول لك والله انا عندي بس المشكله الفلانيه، تقول له طب خلاص ما تقلقش علينا القصه دي احنا متكفلين بيها، هنلتزم يا سيدي بتلبيه الامر الفلاني بتوفير الاحتياج الفلاني، بس انت شد حيلك في الخير اللي انت فيه ده ما التزمش. لا، ويستمرئ ان هو يكون عادي هو يعني غيره التزم له بما وعد وهو مش ملتزم، وهو مش ملتزم. بنشوفها زي ما قلت في الابناء بشكل من اصرخ الصور. تلاقي الاب والام مساكين مثلا يقول له ابنه او بنته طب لا انا مثلا عايزك تعلم الامر الفلاني وما تقلقش وانا ملتزم يا سيدي لو عملت كذا، ويلتزم الاب والام مساكين. واللفندي ده ولا اللفندية دي تكون لا مش في دماغه اصلا ان انا مش هلتزم اصلا، وما يبقاش في دماغه وما يعني ما يقدرش فكرة ان مثلا والده ووالدته بذلوا قد ايه من وقتهم او فكرهم او جهدهم او مالهم عشان يقدروا يوفوله بهذا الاحتياج، وهو سعادته ولا في دماغه وهي سعادتها ولا في دماغها. فين احسان الانسان بالقصة دي؟ بحسها برضو في بعض الاخوات الفضليات مثلا، تلاقي مثلا المسير او المسيرة او المعلم او المعلمة رجل التزم. انا كانت بتستفزني جدا مثلا ان يبقى عندي محاضرة مثلا في مكان بعيد ربما يكون المكان ده مسافر له وممكن تكون دولة تانية اصلا، وتيجي تلاقي مثلا عذرا يعني السيد المحترم او السيدة المحترمة اللي جاي بعد حضرتك ما بدأت مثلا بنص ساعة ولا بساعة ولا جاي متأخر، يا باشا اقعد من الصبح استنى، اتاخر وما اتاخرش اقعد من الصبح استنى. انت التزمت بان انت جيت له، هو مش يعني مش ملتزم حتى بانه يحضر. تطلب منه التفاعل، طب معلش هيتفاعل بالامر الفلاني، ما التزمش. انا مره كنت في دوله اسلاميه يعني بينها وبين مصر 12 ساعه بالطيار، فكان بيحضر بعض المعلمين والمعلمات. قلت له استاذي معلش مع احترامي انت مش واخد بالك انا جاي لك منين، يعني انا باخد يوم كامل سفر تقريبا عشان اوصل لحضرتك وملتزم لحضرتك باللي انا وعدت بيه في ان انا هوصل لك او اعلمك الامر الفلاني، حضرتك ليس اقل من انك تلتزم معلش يعني بانك تعمل التكاليف المطلوبه منك، ليس اقل من انك تلتزم بحضور يليق بهذا الامر. فالناس بقت مدمنه المساله دي، فهو ده اللي ده خلقه مش هتستقيم له استقامة، لن تستقيم له استقامة. الإنسان هو يلتزم له ولا يلتزم، يلتزم له ولا يلتزم. لازم نربي أولادنا على كده، أنه طالما التزم له يلتزم، لازم يلتزم احترام الالتزام الذي كان له. النهاردة كنت بقول لبعض الأخوات الفضليات اللي بتعلموا معانا يا سيدة المؤسسة التزمت ليكي، التزمت قدر طاقتها. في النهاية دي حاجة الحمد لله غير ربحية، وحاجة الحمد لله ناس بتعملها ابتغاء وجه الله ورغبة في الخير لحضرتك، مش منه ولا أذى ولا حاجة حاشا وكلا، دايما أقول للناس المتعلمين هم اللي هم منه، بس حضرتك المؤسسة التزمت ليكي. ممكن تلاقي المسير أو المسيرة جاي من على أبعاد من بعد مثلا مسكين مثلا مسافر الصبح مثلا محافظة لمحافظة ولا حاجة وواصل مثلا عندهم، وتلاقي لا الناس مش ملتزمة بالحضور مش ملتزمة بالتكاليف مش محترمة. يعني أنا مرة من المرات يعني بعض الأولاد الفتيان يعني وكده، فالمفروض كان عندهم حلقات يعني مع بعض الزملاء، فالمهم لقيت الاولاد بعضهم كده عمل تصرفات مش مظبوط في التزامه كان ده. قلت له تعالى حبيبي انت هو تعالى يا ابني يا ابني شوف انت اللي قاعد قدامك ده استاذ جامعه راجل استاذ في كليه الطب وراجل هو عذرا وقته بفلوس سايب هو اولا شوف قدره ومكانته وسايب هو عذرا يعني سايب شغله اللي هو وقته ده بفلوس ما عندوش اي حاجه خالص هو محتاج يريح هو محتاج حاجات يطور فيها من نفسه بيته محتاجه ولاده محتاجينه سايب كل ده وجاي لك التزام لك انت احترم بقى يعني احترم ان هو جاي لك احترم انه جاي لك احترم بقى كون على قدر المساله دي انا بحسها مثلا في بعض الفضليات مثلا في بعض الدبلومات مثلا يا سيدتي الدبلومه اللي جاي لك فيها دي ده راجل استاذ مش عارف فين ولا راجل دكتور ولا راجل مهندس ولا راجل مش عارف ايه ولا دكتوره صيدلانيه ولا دكتوره مش عارف يعني ولا حتى هي بلاش يا عم مش دكتوره خالص هي انسانه يعني انسانه ذات قدر اصلا وقتها ضيق جدا جدا وقتها ثمين وقتها في يعني في وقتها في يعني بمنتهى يعني مش عارف انا ما اعرفش مش عارف اقول ايه وتلاقي الانسان ما يلتزمش النهارده الناس اللي مهتمين بحضرتك دول او اللي مهتمين بحضرتك دول ناس الحمد لله ناس مفروض افاضل انسان يتمنى يجالسهم اصلا والله الذي لا اله الا هو كتير من الافاضل دول ممكن كتير من اصحابهم ولا احبابهم يتمنى يجلسوهم يقعدوا معاهم شويه مش عارفين اصلا ولا قادرين فانت يعني ما اللي سمي احترمش ده ازاي المهم يعني بشكل عام المظاهر بتاعت المساله دي كتيره فيجي يقول بقى اصل انا ما بستقيمش ليه اصل انا مش عارف انضبط ليه اصل طب ما هو طبيعي يعني تفعل في اشياء كثيره ليس في هذا الباب فحسب سواء كان انسان في مقام اصلاحي او في مقام صلاحي النقطه اللي حابب الفت الانظار اليها ان هذا من التقوى من التقوى ان الله يحب المتقين التقوى في الاستقامة التقوى في الاستقامة التقوى هي الأخذ بأسباب الاجتناب استفراغ الوسع في الأخذ بأسباب الاجتناب الاجتناب إيه؟ اجتناب ما يغضب الله سواء كان في المأمورات أو في المحذورات إيه ما يغضب الله في المأمورات التقصير فيها أو تركها والمحذورات إتيانها فهي التقوى كده مش التقوى مش اجتناب الإيه؟ ما يغضب الله ده الأخذ بأسباب الاجتناب لازم نفهم ده الأخذ بأسباب الاجتناب إن أنا مش إن أنا اجتنبت إن أنا أفوت الصلاة لا ده ناخد بالأسباب اللي تخليني ما أفوتش الصلاة دي التقوى من بدري قوي التقوى مش الاجتناب نفسه التقوى الأخذ بأسباب الاجتناب وإيه اللي أنا بجتنب ما يغضب الله ما يغضب الله ده ممكن يبقى في المأمور وممكن يبقى في المحذور يعني ترك المأمور ده يغضب الله مش كده الناس بتتخيل إن التقوى في المنهيات بس لا ما هو ترك المأمورات ما هو ده برضو المنهيات ترك المأمورات ده يغضب الله فهي دي التقوى فهو ببساطة كده ان الانسان يعمل ايه هنا بقى تقدروا تفهموا التقوى ان مش كأن سبحان الله كأن في خطة تشغيلية كده بسيطة طب انا ازاي استقيم على الوعود والعهود حصنها يا سيدي تستفرغ وسعك في الاخذ بأسباب الاجتناب هو الاخذ بأسباب الاجتناب هو تلات كلمات الاخذ بأسباب الاجتناب انك تجتنب ان انت تنكث العهد او تخلف الوعد لا والله انا مأمن الامر بالشكل الفلاني وبالفلاني وبالفلاني وعملت كذا وعملت كذا والزمت نفسي بكذا والزمت نفسي بكذا والزمت نفسي بكذا عشان ما اديش نفسي المجال اللي هو زي سيدنا سليمان كده اللي قطع دابر الايه الحاجات اللي هتشغله الحاجات اللي ممكن تخليه يرجع للكلام ده تاني فاخذ باسباب الاجتناب مأمن نفسه لذلك افهموا المسألة بقى إنسان لما ما يتقيش ربنا في الاستقامة ما يكونش عنده التقوى في الاستقامة يحصل له إيه هو بطبيعة الحال هو ما اتقاش المؤذيات المهددات المبددات وده برضو يؤكد المعنى اللي بنتكلم فيه دايما مع الأمر بالاستقامة أو بيبقى فيه تنبيه أو تحذير على إيه على المؤذيات أو المهددات فأنا فاستقيموا له ده الأمر هو تفين بقى المؤذيات التقوى الأخذ بأسباب الاجتناب اجتناب لإيه؟ اجتناب المؤذيات المهددات المبددات بتاعت الاستقامة دي إن الله يحب المتقين وكأن الله سبحانه بحمده فحوى الكلام أنه لا يحب أولئك الذين لا يستقيمون متى ما استقيم لهم لا يحبهم. أن الله يحب هذه التقوى، يحب تفعيل التقوى في هذا الباب. ولذلك بالواحد بيتعجب، إنسان استقام لك على الواجبات التي عليه، تستقيم على الحقوق حتى وإن كنت لا تحبه. دي بقى اللي هو المعنى بتاع ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وإنه قوامين بالقسط شهداء لله، قوامين لله شهداء بالقسط. ما هو أنت خلاص المفروض أنت استقام لك تستقيم له. لما في ناس أصلا ما بيحبوش السفلان ده مش عارف إيه أصلا كذا سفلان، فلابد أن تفعل التقوى. ده من أكثر يعني للأسف الشديد المهددات ومبددات ومؤذيات الاستقامة، اللي هو عدم تفعيل التقوى في الاستقامة. إن ضروري إن التقوى دي تحصن بالأخذ بأسباب الاجتناب، اجتناب المؤذيات المهددات المبددات بتاعت الاستقامة تجتنب. ان انا مش مطلوب مني ان انا والله ان شاء الله انا ناوي استقيم، لا، فين خطتك للتقوى في الاستقامه؟ خطتك لاتقاء المؤذيات والمهددات المبددات على الاستقامه دي. انا وعدت وعد، عهدت عهد، فين خطتك للالتزام بالعهد والوعد ده واتقاء الحاجات اللي ممكن تهدده؟ كثير من الناس بتوعد وعود ومش عارف ايه وبتاع، ما عندوش خطه حتى لما يجي مهدد هيعمل ايه. وازاك بشوف ناس كثير جدا كده، ان شاء الله هعمله، وتلاقيه طب مثلا ماذا اذا حصل الشيء الفلاني؟ لا لا لا انا مش عارف ايه، انا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ما هو لازم الانسان يكون عنده خطه لاتقاء المؤذيات والمهددات والمبددات على الاستقامه دي. فهنا من النقاط المهمه جدا جدا جدا تفعيل التقوى في الاستقامه. تقوى، تفعيل التقوى. الاستقامه محتاجه تقوى، محتاجه تفعيل هذا الاتقاء. واحنا عندنا فصل، يعني فصل كامل قريب الفصل السادس في كتاب منجيات من فتن الشهوات تحرير الاسير، في كيف تقوى على التقوى، وفي سلسله حوالي 6 حلقات او كده في برضو منشوره على قناتنا بالوحي نحا في كيف تقوى على التقوى. اتمنى الناس تراجعها لانها مهمه جدا جدا، لعلها تستعيد الانسان وتساعده في هذا الباب او في هذه المساله. يعني نكتفي بهذا القدر اليوم. نسأل الله سبحانه بحمده أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا ونجعله حجة لنا ولا علينا. نسأل الله سبحانه بحمده أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكها وخير من زكاها إنه وليها ومولاها. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أنت رب، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. اللهم اشد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم، وعينهم ولا تعين عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم،